إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى كلامنا حول متن الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى وأنهينا ولله الحمد والمنة الحديث الأول حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث الذي هو ميزان الأعمال الباطنة ثم دخلنا في درس أمس حديثا ثانيا كذلك من رواية عمر ألا وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث له أسماء عديدة كما ذكرت لإخواني أهل العلم يقولون اسمه أم السنة ويسمى حديث الحوار ويسمى حديث السؤال ويسمى حديث جبريل وعنه عدة أسماء هذا الحديث حديث عمر يعني حديث جبريل جرى سؤال بين أو جرى حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل عليه السلام بين أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام مع أفضل البشر وهو النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة من هذا الحوار أو من هذا السؤال أو من هذه المسألة ليستفيد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم نهوا في القرآن أن يسألوا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا وجبريل عليه الصلاة والسلام جاء في ذي طالب العلم ليسأل العالم ليبين لنا آداب طالب العلم لأن العلماء الذين ألفوا في آداب طالب العلم استنبطوا من حديث جبريل كيف جلس جبريل عليه السلام كيف ألقى جبريل عليه السلام السؤال هيئة جبريل يعني هيئته من حيث اللباس هيئته من حيث شعره وغير ذلك كما ذكرت لكم في درس أمس نعم في درس أمس قال عمر رضي الله عنه اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هذه رواية مسلم تقول شديد سواد الشعر لم يبين عندنا رواية أخرى عند ابن حبان تقول شديد سواد شعر اللحية كذلك معناها أنا لم يبين حديث مسلم عندنا ما بين هل هو شعره أسود يعني شعر الرأس أم شعر اللحية في رواية أخرى عند ابن حبان قال شديد سواد شعر اللحية معناه كذلك جبريل عليه السلام جاء شعره أبيض ولحيته ماذا؟ بيضاء لا يرى علي أثر الصبر ولا يعرفه منا أحد ذكرنا بأنه لم يعرفه حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأنه الفائدة الذي ذكر العلماء أنه من آداب طالب العلم أنه يبكر وأنه يدنو من العالم الكبير عند دروس عند حلقة العلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد ذكرنا معنا وقال يا محمد أخبرني علي الإسلام هذه رواية مسلم عندنا رواية البخاري قال أخبرني عن الإمام قبل الإسلام واضح هذه رواية مسلم لأن الآن وهي المشهورة في الأربعين النووية لأن النووي في الأربعين النووية ماذا جعل؟ جعل رواية مسلم هي الأصل وكي رواية أخرى رواية مسلم عندنا الآن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم الساعة رواية مسلم رواية البخاري لا قال أخبرني عن الإيمان سألوا عن الإيمان ثم قالوا أخبرني عن الإسلام ثم الإحسان معناه ترتيب لا يهم المهم رواية كلاهما أصح أنا نلقى دائما مع رواية مسلم نكمل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكما بأن هذه الجملة الأولى تسمى توحيد المرسل وتوحيد المرسل أو تسمى بمعنى آخر كما قال المنة تسمى لفظ الإيمان لأن الإيمان له مراتب له لفظه صورته طعمه حلاوته عندنا طعم الإيمان عندنا حلاوة الإيمان وعندنا صورة الإيمان وعندنا مصدر الإيمان. في الإسلام مش نجد في الإسلام هذا نجد، لأنه يعني فيما بعد لما نصل إلى أركان الإيمان نصل إلى درجة تسمى طعم الإيمان، ونصل إلى درجة تسمى حلاوة الإيمان. معنى الإيمان أركان الإسلام شو يعني؟ فيها مصدر الإيمان وفيها صورة الإيمان. في أركان الإيمان نجد حلاوة الإيمان ونجد طعم الإيمان. ليس كل من دخل في الإيمان ذاق حلاوة الإيمان، وليس كل من دخل في الإيمان ذاق طعم الإيمان. الناس يختلفون كما نبين في معنى لو بيطا وأنت وتقيم الصلاة. في درس الأمس أظن أخذنا نصف ساعة وزيادة حول إقامة الصلاة، لأنه هي الأصل، لأن الإنسان كما قال أهل العلم من أقام الصلاة أقام الدين، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. الأصل في الدين هو الصلاة، يعني الإنسان لا عبرة به إذا كان يصلي أو صائم، عفوا لا عبرة به إذا كان مصلى من الصائمين أو من الحاجين أو من المزكين ومن الذين يفعلون الخيرات وهو مضيع للصلوات، لا خير فيه، لأن الأصل دائما في الصلاة. صلاة هي التي كانت ميزان الرجل عند السلف، السلف الصالح كانت كان ميزانهم هو المصلي، إذا رأوا الرجل المصلي يعرفون بأن فيه الخير الكبير، وإذا رأوا الرجل مضيع للصلاة دليل أن فيه ماذا؟ فيه شعب من شعب الشيطان الصنوعي. دائما لا نعيد الصلاة لأن الوقت ما يكفينا، ذكرنا بدرس من أمس كانوا يأتينا ما زال في الصلاة كيف علينا في الأربعين نووي، ما زال حديث ابن عمر أركان الإسلام الخمس، وما زال يا رسول الله علمني بالإسلام أمرا كان قبل أن تصلي المكتوبة، ما زال نتكلم عن الصلاة. نعم ثم قال وتؤتي الزكاة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه صورة ماذا؟ صورة الإيمان وأن تؤتي الزكاة. جيد، قال وأن تؤتي الزكاة، ولم يقل لماذا لم يقل وأن تعطي الزكاة أو أن تمد الزكاة. في القرآن الكريم الزكاة تسمى أخت الصلاة في القرآن، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في القرآن على 82 آية وربع، 82 آية، 82 آية في القرآن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معنى تصلي وتزكي. معناه كم عندنا آية في القرآن عن 82 آية من وراء بعضها، ما يجمع من الصلاة وحده والزكاة يعني وراء بعضها، يعني وأقيم وآتوا عنا في القرآن كم 82 آية. ولهذا أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب، العرب ارتدوا لم يعطوا الزكاة، وش قال أبو بكر الصديق؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وإنها أخذها في القرآن. لأنه يعني لما ارتدوا العرب، العرب حبوا الفرق بين الصلاة والزكاة، يقولوا الصلاة كاين والزكاة ما كانش كما مات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن، سمى حرب الرسا حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب بقيادة أسامة بن زيد وقيادة كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه. حرب الردة معروف مات فيها 70 قارئا، من ذلك الوقت جمع أبو بكر القرآن لأن القراء كلهم ماتوا في حرب اليمامة. في سببها أن العرب ارتدوا، بعض العرب ارتدوا بالكلية قالوا لا نصلي ولا نصوم وكفروا مباشرة، وبعض العرب ارتدوا بالجزئية قالوا نصلي ونصوم ونحج بس لا نزكي. وعندنا قاعدة من أنكر ركنا من أركان الإسلام فقد أنكر جميع أركان، يقول الصلاة كاينة والصيام كاين والزكاة كاينة والحج ما كانش يقول له كافر، واللي يقول بالصيام كاين والصلاة كاينة والزكاة كاينة أو عفوا والحج كاين والزكاة ما كانش يقول له كافر. معنى الإنسان يا إما يؤمن بجميع أركان يا إما كلا، من أنكر ركنا فقد كفر بجميع الأركان. فقاتل أبو بكر الصديق أول حرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ من أراد أن يفرق بين الزكاة والصلاة كما مر بنا في غير دروس. قال وأن تؤتي الزكاة، تنبه الزكاة في القرآن سمى الله عز وجل بالزكاة، وسمى الله عز وجل بالصدقة، وسمى الله عز وجل بالعدل. تعرفون كلمة العدل في القرآن معنى الزكاة، يسألونك ماذا ينفقون قل العدل. الزكاة في القرآن لها عدة أسماء، تسمى الزكاة، تسمى الصدقة، وتسمى العدل. الزكاة في القرآن تسمى العدل، كلمة العدل في القرآن معناها الزكاة. قال عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العدل، معنى أخرج من زكاتنا تنفق ورحمك. قالوا أن تؤتي الزكاة لأن الزكاة تجعل الأمة الواحدة كالأسرة الواحدة، لأن الأسرة القوي ينفق على الضعيف، الأسرة عن الأب قوي المرأة والولاد ضعف جسم البيت ينفق عليهم الزوج، هذا الأصل في المسلمين، الزوج قوي والزوجة والأولاد ضعفاء، الزوج يخدم وينفق على الزوج وينفق على الأولاد ولا تبوي وعلموا، هذه الأصل. معناه في هذه الأمة كين أقوياء وكين ضعفاء. أقوياء هم الأغنياء لأن ركائز الدنيا ثلاث، عندنا العلماء والأمراء والأغنياء زيد والفقراء، هم ركائز الدنيا. وعندنا الأغنياء وعندنا الفقراء وعندنا الأمراء وعندنا زيد العلماء. جاي أهل العلم يقولون ثلاثة، يقولون الزكاة في الأمة تجعل الأمة كالأسرة الواحدة لأن الأسرة القوية ينفق على الضعيف، كذلك الأمة، الأمة عندنا أقوياء عندنا ضعفاء، أغنياء ينفقون على من؟ على الضعفاء. جيد، هذه فائدة الأمة. الحكمة من الزكاة، لماذا الله عز وجل شرع الزكاة؟ ليفرق بين رجل عبد عند المال ورجل سيد على المال. الله عز وجل يعطيك المال، الناس اللي عندهم المال كاين ناس يعيشوا سادة وكاين ناس يزالوا عبيد. معنى الإنسان الذي يخرج زكاته ماذا نسميه؟ نسميه السيد على المال، معناه هو اللي يتصرف هو اللي يمشي ماله كما يشاء. والإنسان الذي إذا وصل الزكاة يهرب من الزكاة لذا نسميه عبد عند المال. قال بعض أهل العلم الحكمة من الزكاة ليفرق الله بين رجل سيد على ماله ورجل عبد عند ماله. والآن الناس موجودين، كاين موجودين سادة موجودين ملاء عبيد، كاين بعض الناس يدعي الحرية وهو لا يزال عبدا، تجده لا يصلي الجماعة لأجل المال، تجده مثلا لا يحج لأجل المال، تجده ربما لا لا لا لا, لا, لا يتصدق لأول لا, لا, لا يخرج زكاته لأجل الشح لأجل المال. معناه هذا رجل يدعي بأنه حر لكن هو في نفس الوقت لا يزال ملاء عبدا نسأل الله السلامة. هذه الفائدة الثانية التي نبه عليها العلماء، الحكمة منا الزكاة. وعندنا في القرآن الكريم ثلاث آيات أنزلت مقرونات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله واحدة إلا بالأخرى. عندنا قوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عندنا قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندنا قوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك. هذا قول ابن عباس، يقول عندنا في القرآن ثلاث آيات أنزلت مقرونات لا يقبل الله الأولى حتى تقبل الثانية والعكس. الله عز وجل لا يقبل طاعته حتى تطيع الرسول، من أطاع الله ولم يطع الرسول طاعة الله غير مقبولة، من أطاع الرسول ولم يطع الله طاعة الرسول غير مقبولة، من أطاع الله وأطاع الرسول قبل، ومن شكر الله ولم يشكر الوالد غير مقبول شكره لله، من شكر الوالد والوالدة ولم يشكر الله كذلك غير مقبولة، من أقام الصلاة ولم يعطي الزكاة الصلاة غير مقبولة، ومن أعطى الزكاة ولم يقم الصلاة الزكاة غير مقبولة. معنى الصلاة يتقبل إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة، ويقبل إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة. معنى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة نزل مع بعضها، الله لا يقبل هذه حتى يقبل هذه. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جيد، تنبه، لأن الناس في هذه الدنيا ثلاثة أصناف، إما أن يعيش أمير وإما أن يعيش نظير وإما أن يعيش أثير، أمراء نظراء أسرى. يعني الناس الأمير معناه يعين ولا يستعين، يعاون ما يتعاونش يسميه أمير، ما معنى دائما عنده فضل للناس، نقول عيش معيشة الأمراء. وعندنا ناس نظراء يعني ما يمدك ما تمده، ما يتسلف عليك ما تسلف عليك، يعني قد ما يتفضل ما يقول أعطيني قد وقد روح، سميهم نظير كما ذاكي ما أنا سميقهم في اللغة العامية، وما يصدق ما يسلم سميه نظير يعني نفس المرتبة. وعندنا أمير كذا، وعندنا أثير، أثير دائما يعيش تحت ظل الصدقات نسميه ماذا؟ أثير. الناس في هذه الدنيا قسمهم الله على ثلاثة أقسام، عندنا ناس هم أمراء، وعندنا ناس هم نظراء، وعندنا ناس هم قصارى. في هذه الدنيا أحببت أن تعيش نظيرا أم أثيرا أم أميرا؟ قاعدة أهل السنة والجماعة، الغنى ليس دليلا على الحرامة والفقر ليس دليلا على الإهانة. معنى الله عز وجل يعطيك المال مو ذنب يرى كرمة، والله عز وجل لما ينحي لك المال يجي يجعلك فقير مو ذنب يرى هانة. قاعدة الفرس السلف في الصحة والمرض وفي المال والفقر، يقولون الصحة ليس دليلا كرامة والمرض ليس دليلا على الإهانة، لذلك عود الصحيح مو ذنب لأن الله عز وجل كرمه، والإنسان المريض مو ذنب لأن ربي سبحانه يبغضه، كلا لا ندري أين يرضى الله عز وجل عن العبد. والغنى ليس دليلا على كرامة، كذلك الفقر ليس دليلا على ماذا؟ على الإهانة. يقول عمر بن عبد العزيز والله لو كان الفقر والغنى دليلين لا أدري أيهما أركب، كنت الفقر بعير والغنى بعير، في زوج يوصلوا للجنة. قالوا ما عندوش، لأن الفقر يوصلك للجنة، تكون فقير تدخل الجنة بالشروط، وتكون غني تدخل الجنة بالشروط. واضح؟ لأن الله عز وجل ذكر سليمان قال نعم العبد إنه أواب، وذكر داود أو أيوب قال نعم العبد إنه أواب. داود صبر وسليمان شكر. العلماء يقولون الفقير الصابر، واضح، والغني الشاكر، لأنه يوم القيامة لا يوزن المال والفقر، وإنما يوزن الشكر والصبر. يوم القيامة لا يوزن الصحة، ربي ما يوزنكش الصحة يوزنك المرض، يوزنك الشكر كي كنت شكرت ونار مرض صبرت. الله عز وجل ما يوزنكش مالك يوزنك هذا الشر أم لا، ما يوزنكش فقرك يوزنك هذا الصبر أم لا. لا يوزن الشكر وإنما مالا يوزن، أو لا يوزن الغنى وإنما يوزن الشكر، لا يوزن الفقر وإنما يوزن الصبر. يوم القيامة لا يوزن مالنا وإنما يوزن شكرنا، ويوم القيامة لا يوزن فقرنا وإنما يوزن صبرنا. نعم العبد إنه أواب، هذه آية في القرآن، سليمان عليه السلام. نعم العبد إنه أواب في القرآن لأيوب عليه السلام. سليمان عليه السلام معروف بالشكر، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأن تعافى فأشكر خير من أن أبتلى ماذا فأصبر. الناس في المال نوعان، عندنا ناس عندهم نظرة سليمانية، وعندنا ناس عندهم نظرة قارونية. الناس عندهم المال في الدنيا، واحد يشوف المال تاعو كما شافوا سليمان عليه السلام، وواحد يشوف المال تاعو كما شافوا قارون. سليمان لما أعطى الله عز وجل المال ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. معنى سليمان لما أعطى الله عز وجل المال عرف لي هذا المال راه فتنة، ليبتليه الله عز وجل يشكر ولا يكفر، تسمى نظرة سليمانية. وسليمان عليه السلام لما نظر إلى مال من هذه الجهة نجح ولا ما نجح؟ دام الملك ولا ما دام؟ دام الملك، وأصبح من حتى لما مات سليمان عليه السلام. قارون لما نظر إلى المال قال إنما أوتيتم على علم عندي، قال المال هذا أنا اللي جبته وأنا اللي خدمته كذا وكذا وكذا، واضح؟ فخطف الله عز وجل به الأرض، نسأل الله العافية. معناه إما أن تنظر إلى مالك نظرة سليمان، إما أن تنظر إلى مالك نظرة قارون. يسميها الشيخ عبد الرزاق البطحان يقول نظرة سليمانية ونظرة قارونية. إما أن تنظر هكذا سواء كان مالا ناطقا مثل البقرة والنعجة وكذا نسميه مالا ناطق، سواء كان مالا صامتا هي الذهب والفضة والمال، الذهب والفضة والنقود نسميها مال صامت، والبقر والشياه وغير ذلك نسميها مال ناطق. وإن شئت أن تنظر نظرة سليمانية فبها ونعمة لك الأجر العظيم، وإن شئت أن تنظر نظرة قارونية نسأل الله العافية. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله إياك وثلاث كلمات، فإن الله أهلك رؤوس الكفر بكذا: أنا ولي وعندي. كلمة أنا ولي كلنا وهذه كل عندنا، انتبه، لأن أهلك إبليس بأنا، وأهلك فرعون بني، وأهلك قارون بعندي. فرعون واش قال؟ أليس لي ملك مصر؟ يقولون لي هذه كلنا. وكاين بعض الناس ينوض هكذا يتكبر وكذا يقول لك هذه كلنا، هذه لينا وهذه لينا وهذه لينا. انتبه، كلمة لي من أهلك بها؟ فرعون. يقول لينا لينا لينا. وبعض الناس يقول عندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، من أهلك بكلمة عندنا؟ قارون. وبعض الناس يقول أنا وأنا وأنا وأنا، من أهلك بأنا؟ إبليس. قال ابن القيم في زاد المآل إياك وثلاث كلمات، فإن الله أهلك رؤوس الكفر بها: أهلك الإبليس بأنا، وأهلك فرعون بلي، وأهلك قارون بعندي. دائما الإنسان يكون على بينة من أمره. جيد. المنفقون في هذه الدنيا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. عندنا بعض الناس ينفقون من عموم المال، وبعض الناس ينفقون من محبوب المال، وبعض الناس ينفقون من مخصوص المال. تنبه جيدا، كل الكلام عنده دليل في القرآن. بعض الناس عنده 100 مليون، ينحي المليون من دون فقير، مش راح ينبغ 100 مليون مال عام، نحن من 5 ملايين 6 ملايين 4 ملايين، زوج واحد كذا دار كذا كذا، داوى واحد أمور، دار الخير في واحد أمور، هكذا معروف، سمي عموم المال. دليله قول عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية تسمى آية عموم المال، احفظها لي هذه الآية في القرآن. هذا تصدق ولا ما تصدق؟ هذا هو في المرتبة الأخرى في الصدقة، عنده أجر وحموله في المرتبة الأخرى، كيف يخير منه الصدقة؟ سلامة جيدة. أنا نبدأ بالمرتبة ماذا؟ المرتبة الأخرانة طبعا. إنسان عنده مال كثير وخرج منه مال كذا، وسميه عموم المال 100 مليون 200 مليون، ما تفرش أصلا، واضح؟ سميه أقل عندك أجر، مش ما عندكش، حتى هو الدرجة الأخيرة، مازالني أفضل منك، كي زوج أفضل منك. أن طبقة السفلى يتصدقون بعموم المال، قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. الطبقة الثانية اللي خير منهم وقال من ثانية من محبوب المال. ما من محبوب المال؟ عنده زوج شياه مثال، واحدة مليحة وواحدة شوية، يصدق اللي مليحة ويحكمها، واضح؟ صدق؟ جيد. من ماذا؟ من محبوبي؟ جيد. قوله تعالى وآتى المال على حبي، لأنه هذا الشيء هو حبيبه وشاف وقلبه بصح في أجل سبيل الله خرج، واضح؟ موش معناه مد مد مد وما خلاش، لأنه عنده زوج بقرات، تبع جيد، عنده زوج بقرات، عنده زوج ديار بين قوسين، زوج بيوت، واضح؟ بيت ما شاء الله وبيت عادي، واضح؟ من شاب يدير الأجر وكذا، راح لواحد فقير أرملة مثل ما تزوجها ما عندهاش بيت وكذا، واش داير هذا الإنسان؟ غلب نفسه ومد البيت دي مليحة وحكم البيت ماشي مليح، معناه حكم النفس ولا ما حكمه؟ هذا محبوب، صح اللي أفضل منه عنده دار هو محتاج مدى الأرملة، ما عندوش خلا روحوا بلا دار، هذا سميوه مخصوصا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معناه الذين ينفقون ثلاث، المرتبة السفلى ينفقون من عموم المال، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. المرتبة الثانية ينفقون من محبوب المال، يصدق بس ما يحكمش الروح المليح، النفس يحكم لها بس يعطيه، خلينا مثال يعطينا، خلينا الحاجة التي أدنى من التي تصدق. قوله تعالى وآتى المال على حبه، هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أفضل المتصدقين هو الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصم، يمد للنفس المخصوص، إيش هو محتاج؟ إنسان عنده 100 ألف في الجيب، يجيه فقير، ربما الإنسان ذاك هذا 100 ألف راح يقضي، راح يقضي المرتب له فقير، جاء لقى إنسان فقير مد له 100 ألف وقعد القضية، يدير هذه الناس قليل يديرها. ولأعلى مرتبة في السابقة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصم. ولهذا تعريف الزكاة، الزكاة هي إخراج محبوب إلى النفس من أجل من هو أحب إليه منها، هذا تعريف الزكاة. المال تحب النفس ولا ما تحبه؟ صح، كيف تحب تخرج من المال؟ هو من الله عز وجل، معنى تخرج المال رغم أن المال تحب النفس، صح لأجل أنك تحب الله عز وجل خرج المال. أعيد، الزكاة لغة هي النماء، اصطلاحا هي إخراج محبوب إلى النفس لأجل محبوب خير منها. من هو؟ هل تحب الله عز وجل أم تحب الناس؟ هذا هو، شفت العلم الزكاة؟ معناه جاء أما مش سهل. ولهذا أركان الإسلام، أركان الإسلام إما نفسك تمنحها من هو شيء محبوب، إما أنك تعطيه تخرج لما هو محبوب. مثال الصيام، الصيام هي وشي حجمة سير، هي منع النفس مما هو محبوب إلى النفس. بكرانا صايمين؟ ما هي حكمة الصوم؟ هي أن تمنع نفسك من شيء محبوب إليه، الأكل والشرب جماعة، تحبوا نفسك أم تحبوا؟ تمنع. والزكاة هو إخراج محبوب إلى النفس، هذا معنى التكريم، هذا معنى أركان الإسلام. يعني نفسك هذه لازم دائما لازم تضغط عليها، الشيء اللي تحبه ما تديروش في رمضان، والزكاة المال اللي تحبه نفسك لازم تخرجه في وقت تخرجه، هذا معنى. وأن تؤتي الزكاة، فوائد الزكاة، فوائد الزكاة كي تبعث 10 فائدة نذكرهم قبل عنوان هكذا برك لأن يأتينا الوقت ونفصل فيها إن شاء الله. إنسان مزكي يدي الأجر من 17 حاجة، المزكي له الأجر من 17 وجه، هذه 17 وجه العلماء يقولوا حسنات لازمة وحسنات متعدية، تنبه جيدا. يعني مزكي هذا عنده 17 أجر، يعني من 17 جهة، هذه 17 جهة كاين من الأجر يدي هو برك، وكاين من الأجر يتعدى، الناس يستفادوا من الأجر من حيث العموم كم؟ 17 فائدة، لا حول ولا قوة، خير عظيم، خير عظيم. لماذا؟ لأن المزكي كثرت نعم الله عليه، هكذا، ومن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس لديه، فأيضا لا، من كثرت نعم الله عليها ماذا؟ كثرت حوائج الناس لديه، معناه فعليك الله عز وجل، الفقراء يجيو يجيوك وما يجيوك، وكي يجيوك ما تقولش لا جيت يقولوا بارك الله فيك، لأن لولا الفقراء لبارت أموال الأغنياء في الدنيا. كل ديال المثل الأخير هذه قالتها عائشة رضي الله عنها. عائشة احنا الأصل شكون يقول بارك الله فيك، الفقير ولا الغني؟ الفقير يقولوا بارك الله فيك. الأصل الغني كيجي الفقير الغني يقولوا بارك الله فيك، هاك هاك مليون وبارك الله فيك. عائشة كان كيتمد وتقول الفقير تقولوا بارك الله فيك، الصحابة يتعجبوا يقولون يا أم المؤمنين الأصل في الفقير يقول بارك الله فيك. قالت نعم، قالت لولا الفقراء من يأخذ أموالنا إلى الآخرة. كيجي الفقير هذا هذا تعطيه 500 وهذا تعطيه مليون وهذا الجملي وهذا الزوج وهذا كذا وهذا تاويل وهذا كذا كذا، وين وين راح المال هذا؟ أين هو؟ أين هو المال؟ في الآخرة. لولا الفقير يجيب المال زي يقول تبارك عندك 100 مليون نسكر عليه بزاف، هاي كيما يجيب الفقير تموت تخليها. كي يجي الفقير تعطيه هذا مليون وهذا مليون وهذا مليون وهذا مليون، 500 داو الفقراء والأرامل وكذا وكذا وكذا كذا. قالت عائشة لولا الفقراء لبارت أموال الأغنياء أين؟ في الدنيا. جي نهار يكره هذا يكره السوس، ولا تموت ويكره الورق. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول يقول مالك إما أن تورثه إما أن يورثه كما تحب. واحد ما يتكلف دراهم كذا يتورثهم يورثوك. واه يتورثهم شيء يورثوك شيء. عندك 100 مليون تمد مليون تلقى 100 مليون يوم القيامة، قدم بعضهم وتجد له كلهم. هذه قاعدة في الصدقة. عندك 100 مليون تمد منها مليون قداش تلقى يوم القيامة؟ تلقى 100 مليون كامل، لأن القاعدة تقول في الزكاة قدم بعض المال تجده كل المال يوم القيامة. في الدنيا مد شوي برك يوم القيامة كامل. وهذا جمال الله. لماذا قال العلماء احنا وش عنا؟ عنا صلاة وعنا صوم فنص كام؟ تبعني جيد. صلاة كل يوم كيف؟ والصوم كل مرة في العام. لماذا الزكاة مش كما الصلاة ومش كما عفوا مش كما الحج عفوا ليس كما الصوم؟ لماذا الزكاة مش مرة في العمر ولماذا الزكاة مش كل يوم مرة؟ جاي يقول ابن القيم تبع جيد. يقول ابن القيم لو كانت الزكاة كالصلاة لا تضرر الأغنياء ينضر الأغنياء. كون جاءت الزكاة كل يوم تزكي كما صلي كل يوم تزكي كل يوم تزكي الغني ضرر. ولو كانت الزكاة كان حج مرة في القصة ضرر الفقراء. هذا قول من القيم رحمه الله. معناه الزكاة في العام مرة ميزان يساعد الغني ويساعد الفقير. الغني مش راح ينضر والفقير مش راح يجوع. كون كل عام كل غني يمد الزكاة نتاعو الأغنياء ما ينضروش والفقراء ما يجوعوش. لو كانت الزكاة مرة في العمر كان حج يموت الفقراء كل جوع. لو كانت الزكاة كل يوم كالصلاة الأغنياء كل فلس. بما أن الزكاة مرة في السنة دليل بأنه ميزان يساعد الفقراء وميزان يساعد الأغنياء. هذا قول ابن القيم رحمه الله. وإنسان يتنبه وأن تؤتي وتؤتي الزكاة. قال وتؤتي ما قالش تؤتي لأنه تؤتي الأصل الزكاة مدى بيدك. هذه معنى تؤتي ولا ما قلش توكل. تؤتي تؤتي زكاة ميزان عندك 100 مليون زكاة ولا عندك 10 مليون زكاة. لازم إنسان تمول المال لتروح تمد الزكاة بيدك بيد الفقير. هذه معنى تؤتي. أما تعطي تعطي بعض الناس بجدير كيف مد الزكاة يمد يلم 5 مليون وبعد يقول فيها نهار مد الفقراء المساكين. ناس مد الفقراء لو أنت واضح أن تؤتي الزكاة علم يقول صاحب المال هو يقوم المشروع. بما أن ربي كرمك بما أن ربي سبحانه كرمك بالمال لازم تدعو باش تخرج الفقراء المساكين. تمشي برجليك وتبحث عن فقير وتدفع عن مسكين. موش من بعيد هكذا تديرهم في برقية هكذا وتسكرها وتقول له هكذا هكذا هكذا. تحقق لأن الزكاة تخرج على الوجه الشرعي وتصنف لي وتعطى للصيف المرعي. الصيف المرعي من هم؟ 8 في القرآن إنما الصدقات وكذا 8 من الناس. مش كل الناس يا جماعة كل بعض الناس في العشور كل عام عنده قائمة. القائمة لك عندها 5 سنين 100 في جيب تقطع يعود يكتفى. المهم يقول لك انا هو مول في المد فلان العشور المد يجوز يا اخي كريم. لازم كل عام تحقق الحال. العام اللي فات اعطيته فقير العام هذا اللي اعطاه الله عز وجل مع المسلمين جوش ما يجوزوش. ما تقولش انا مديت لا ما تكلفش. معناه الزكاة يا جماعة اين تعطى؟ تعطى اين؟ تعطى في مكانها. ومش معناه مجرد انك تخرج بركة قالك زكية لازم توصلها لمواليها. ربي سبحانه كرمك وجعلك غني توصل هذه الفائدة لمواليها. بتستريح. بعض الناس يخرج مش ما يخرج ما بيليش من يمد يمد بعض يمد يمد يمد يمد يمد بعض الناس عنهم كيف تعطيه؟ والإنسان كعودة جماعة ظاهره فقير تنبه أخطأ فيه الغني فلا يخطئ بنفسه لخاف الله عز وجل كي غلط فيه الناس ما يغلطش في ربه بكل الناس حاطين فقير هذول مشكلة في المجتمع الآن إنسان يبان فقير كاين الناس يعطيه ميزان هو يبان فقير وإذا أصله مش فقير العلماء يقولون من أخطأ فيه الناس فلا يخطئ ما تغلطش في روحك تك على بالك بنفسك قال بارك الله فيك كن شجاع الإنسان يكون شجاع يا جماعة هذه التكليف يعني يوم القيامة هذه أمانة ولا ما أمانة والأمانة يوم القيامة خزي وندامة يوم القيامة تنزل تقول لي حكمت أنا نحن نستهش نحكم صحابي يقول لك لا معليش كذا وكذا وكذا تنبه يا أخي هذه الدنيا تحتاج إلى شجاعة تحتاج إلى شجاعة الغنية تغلط فيك تبعك من بعيد هكذا ظنك باللي فقير واضح وأنت ماكش ما فقير أنت هكذا هي الحالة تاعك هكذا قال لك هاك مليون زكاة تقول له بارك الله فيك الله غنى لا شيء أنه هو غلط فيك ما تغلطش في روحك صحيح ولا لا إشكال الآن يا جماعة يا إما الغني ما يزكيش يا إما يزكي يغلط الفقراء والفقراء كي يغلطوا بهم الناس تغلطش في روحك يا أخي كريم تنبه ثم تنبه تغلط في روحك يوم القيامة على الغني إن شاء الله العافية واضح هذا الله قال وتؤتي الزكاة قال العلماء الزكاة تعطى للأقرب ثم الأعرف ثم الأبعد هذه قاعدة أسنة الأقرب ثم الأعرف ثم الأبعد الأقرب رحما وسكنا ومش من الآداب أن تروح تزكي جارك جارك لازم فيك فقير وتروح تدي زكاة بعيد لا مش زكاة يا جماعة هذا جارك هذا معنى الزكاة الناس الآن جاره فقير إلى تغدى ما يتعشاش هو على باله باللي شكل جاري لا ما نمدوش ويكون نمدلو يعرف بلي عندي دراهم ومن بعد يحسدني ومن بعد ما يلبليش ومن بعد بعده الشيطان يلعب الناس ما يسلكش يا أخي كريم جارك فقير وأنت راح تزكي يبدأ جارك في الشرع قال العلماء الزكاة تبدأ بالأقرب الأقرب دما والأقرب سكنا دكتور راح تزكي تسألك الله عز وجل عندك مثال خوك فقير تبدأ بخوك ترى راح تزكي وعندك مثال عمتك فقيرة تبدأ بعمتك كذا عمتك جائعة وتروح من الناس بعاد ولو راك خرجت يا أخي الكريم تمد الزكاة اللي بعاد ومثال الدم تاعك فقير تحاسب يوم القيامة كيف ما عندكش الدم تاعك فقراء وما عندكش جارك فقير تمد على الأعراف شنو الأعراف واحد بعيد عليك وتعرفه باللي فقير قل له هاك كيما تلقاش الأعراف تمد على الأبعد الأبعد اللي يجيبوه لك الناس تسكن في مكان وما تعرفش تواعد ثق في واحد ثقة تكلم واحد ثقة قولوا هل مش مكين فقراء في كذا وكذا وكذا هو ثقة تكلفوه هو المسؤول يوم القيامة عند الله عز وجل واضح يقول لك كيف فلان وفلان وفلان هذه المرتبة ماذا المرتبة رقم كم ثلاثة يا أخي الكريم مرتبة رقم ثلاثة لأن الزكاة تسمى قنطرة الإسلام الزكاة ماذا تسمى قنطرة الإسلام الصوم يسمى باب الإسلام الصوم يسمى باب الإسلام والزكاة تسمى قنطرة الإسلام سنة نبه يا إخوان هذه معنى وأن تؤتي الزكاة سميت الزكاة بالزكاة لأنها تزكو ما معنى تزكو لأنها تنمي ماذا تنمي هذا معنى وأن تؤتي الزكاة ثم قال وتصوم رمضان وإن كان ابن القيم يذكر فائدة جميلة جدا يقول فرق بين المال الحلال والمال الصافي مال حلال ومال صافي كيف واحد الفرق دقيق جدا المال الحلال هو أن لا تعصي الله فيه والمال الصافي هو أن لا تنسى الله فيه دوك إنسان يخدم يبيع ويشري عنده رأس مال ما شاء الله مش ما كانش مية فرق حرام مش في حق زكاة ما يمدش فرق بين إنسان اللي درهمه حلال ويزكي وفرق بين إنسان اللي درهمه حلال وما يزكيش وفرق بين إنسان اللي درهمه حرام ويزكي وفرق بين إنسان اللي درهمه حرام وما يزكيش وهذا رمضان تنبه إنسان دراهمه حلال حلال عليه ما سرق ما كذب يخدم جهده وما يصلي في الوقت سكت في الزكاة هذه موجودة للمجتمع يخاف تجده ما شاء الله صلاة في الوقت يحج سكت في الزكاة يخاف ليش أن الشيطان يوسوس واضح هذا اللي يعود دراهمه حلال يعني ما كانش 100 فرنك حرام وعنده ملايير وما يزكيه في السنة يقولوا مالك حلال بص الإنسان اللي خرج منه الزكاة يسميه مال صافي. المال الحلال ألا تعصي الله فيه والمال الصافي هو ألا تنسى الله فيه ألا تنسى الله فيه من حيث العموم نعطيكم من حيث العموم الله عز وجل لما يعطيك المال واجب عليك في الشريعة الإسلامية تخرج منه من 10 حوايج من الزكاة واجب عليك تخرج من درهمك في 10 أماكن من الزكاة راهي شيء من 10 أشياء هاي مازالوا تسعى المرأة والأولاد والوالدين وكذا وكذا والنفس وكذا. واضح؟ لما يعطيك الله عز وجل، لما يعطيك الله عز وجل المال، المال هذا في عشر أمور لازم تخرج منها الزكاة. ومالك فيه ثلاثة شركاء، قول أبو ذر الغفاري: نفسك ووارثك والقضاء والقدر. هذه قاعدة ربما بعض الناس ما يفهم. المال يعطيك الله عز وجل، ما تشتري شريك فيه، كم يسلم معك زوج؟ أعطاك الله عز وجل 1000 نعجة، يسلم معك زوج ثلاث. أعطاك الله عز وجل مليار، يسلم معك زوج ثلاث. أعطاك الله عز وجل 20 سيارة، يسلم معك زوج ثلاث. أعطاك الله عز وجل الأولاد، الأولاد يسلم معك أنت، كم يسلم معك؟ لماذا؟ نفسك والوارث والقضاء والقدر. نشرح لك. إنسان أعطى الله عز وجل 100 مليون، هي يتعب، وش بالو هذا 100 مليون؟ وش بالو؟ بني تاعو ونسب اللي راهم كاينين يسالوا بها زوج، كي نقولوا الشريك، الشريك هذا خير دي بلا ما يستأذن. جاوبني دوك زوج شركاء، دوك انا وانت شركاء، كي نحتاج انا نهز لانه رزقي وما جانيش الحال، وانت تحتاج تهز لانه هما الشركاء. معناه انت مادام راك عندك راس مال، مثال حبيت تنحي مثال 10 متر من العمر، تشاور نفسك؟ تروح تشاور ابنك تقول له ابني معليش نروح للعمرة؟ تاخذ دراهم. تروح تشاور الزوجة تقول لها معليش خليني نروح للعمرة؟ بلاك تشاور جارك. لا لأن ربك ما تشاورش. أيوا هذه الأولى. ابنك والله البارد، هل نهار تموت أنت قبل ما تموت راح تموت في الفراش، يجي ابنك يقول لك أبو يخي نهار تموت معليش ندير من النيران، يقول لك يبالك، يقول لك تجي المرأة تاعك تقول لك فلان حنا تهاوشنا في الدنيا وكذا بس معليش سامحني ندير ميراث. جاوبني هاي نسأل سؤال. لأنه ما ولو كتبت باللي مرتي ما تديش كي تموت المواصية تاعك ما حرقوها ما تجوزش تدي بلا غصبا عنك، لأنه المرأة تاعك راهي تال الوارث تال. وهذا القضاء والقدر. عندك 100 مليون عطاك الله عز وجل، الله عز وجل قدر لك باللي 50 مليون يسرقوها الناس. هل قبل ما يجي لك يسرقها يجعل لك الله عز وجل ملك يقول لك عيسى صباح بكره راح يسرقوك؟ ها يا اخي صباح تلقى غير الكارطون محلول. ها عندك 5 بقرات، 5 بقرات، هل يقدر الله عز وجل البقرات اللي يموتوا كل؟ هل يجيك يجيك ملك من الملائكه يقول لك احكم اربط بقرات اللي راني يموت ولا وكلمني ولا داوي مليح بقرات راني يموت؟ لا، القضاء والقدر يسال معاك، يعطي لك الله عز وجل شكل انك تهب. معناه كي تفور الصباح تلقى البقرات ميتين واش دير؟ قدر الله ما شاء فعل. وروح صلي وسط ما دير ولا شيء. مثل بقرات سيارة وناس كذا، الله عز وجل عطاك منك نهار يموت منك. ما يجيش الله عز وجل يبعث لك ملك يقول لك ابنك راح يموت في النهار الفلاني ما تخليش يخرج من الدار. يا اخي تسلم على ابنك وتديه معك وبعد يقول لك مات. معناه القضاء والقدر راهو الشريك. يسلم معك في درام، ويسلم معك في ولادك، ويسلم معك في السيارة تاعك، ويسلم معك في سكنتك، ويسلم معك في صحتك. معناه القضاء والقدر يسلم. المال الإنسان له شركاء ثلاثة، هذا قول أبو ذر الغفاري: نفسك ووارثك والقضاء والقدر. لأن الشريعة إذا احتاجتك أخذت منك، وإذا احتجتها أعطتك أخذت منها. لما تكون غني احتاجتك ولا احتاجتك الشريعة نحي لك، وليت فقرت يوم من الأيام تعطيك. الشرع كي تكون غني ينحي لك، نار تحتاج يعطيك. صحيح ولا لا؟ معنى اليوم راك أمير وهذا الأسير كما قال العلماء: ولا يدري الغني متى غناه، ولا يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعود. هذه دنيا ما تدريش الفقير وقت يولي السيد والغني يولي عبد. أي حدث أحداث يا جماعة، إنسان كان سيد البوق ولا يخدم عند الناس، وإنسان كان فقير ولا يخدم عند الناس. واضح؟ لأنه دي بركات رزق في الدنيا، لأن الرزق سببه في الأرض، سره أين؟ في السماء. سره في السماء سببه استرتعوا في جميع الجماعة. ولهذا ابن الجوزي يقول: إن الله ليعطي العبد رزق شهر في يوم، فيكون الرجل مبذلا يأكل رزق شهر في يوم ثم يلوم الله عز وجل على الرزق. وهذا الموضوع. كاين بعض الناس رزق أشهر يعطيه ربي سبحانه عز وجل في نار، كاين بعض الناس يصور 50 مليون في النهار. واش يدير لك الرجل؟ يروح يصرف في نار، وبعد شهر كامل كل ما كاين الخدمة. يقول لك اللي يصلي في الوقت والله ما كاين الخدمه. لا يا اخي الكريم، رزق شهر اعطاك الله عز وجل في مالا في يوم، انت بذلته في نهار وقعدت شهر كامل تلوم الله عز وجل تقول ما اعطاني ما اعطاني وانا نصلي وكذا وكذا وكذا. هذا قول ابن الجوزي رحمه الله. نعم نؤذن ثم نكمل. الصلاة والسلام على رسول الله واصلوا وصلى الله برحمته. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن أركان الإسلام، قال بعد أن قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال وتصوم رمضان. ركن من أركان الإسلام هو أن تصوم رمضان. نعم. لأن أنواع الصوم الواجب عندنا 15 نوع واجب، 9 أنواع ذكرت في القرآن، 6 أنواع ذكرت في السنة. أنواع الصوم الواجب منها رمضان هو نوع من أنواع الصوم لوجب الصوم. في الشريعة الإسلامية واجب عليك أن تصوم في 15 حالة، واضح؟ هذه 15 حالة عندنا 9 أنواع في القرآن موجودة في القرآن، وعندنا 6 أنواع موجودة عين في السنة في الحديث. جيد. رمضان الناس الصائمون فيه نوعان، عندنا صيام الأنام وعندنا صيام الأنعام. الناس الصائمين رمضان قسموا إلى قسمين، صائمون صيام الأنام، معنى صيام الأنام يصوم الرأس وما حوى، يصوم البطن وما وعى، معنى إنسان في صوم في الرأس. كان بعض الناس في رأسه وش صايم فمه برك ما يكش ودنه ما يصايمه، كان وما كان ساعينيه مش صايمين، لسانه مش صايم، ليصوم فمه فقط عن الماكلة والشراب. وش تسميه؟ صيام الأنعام. الأنعام كالبقر والغكذا وكذا، البقرة هي اللي ما تكش فقط، تربطها ما تكش، تحتاجها تعيض تزو وكذا كذا. كان بعض الناس صايم في رمضان مسكين ما يكش وما يشربش برك، صيح ضرب الناس، يغتاب الناس، يسمع المحرمات، يدير النميمة. لا إنسان كيصوم جماعي يصوم الرأس وما عوى. وش من الرأس؟ الرأس فيه الأذن وفيه العين وفيه اللسان، ما يجمع لها أنك تصوم فمك ما تاكلش. كان بعض الناس صايم لا يقول تجيب له الدجاج المحمر يقول لك الله غير صايم، عشان ياكل عبد موج محمر حي، ياكل عبد حي موجود، موجودين الكفر عبد ياكلوا بقشه كما يحب، قش لابس قش به إلى حقه بالصباط إلى حقه، في النهار ياكل 5 عباد ولا 6 يقول لك أنا صايم. موجود ولا ما موجود؟ لا مش صيام يا جماعة. إنسان اللي يصوم يا جماعة ما يهدرش الناس، إنسان اللي يصوم يا جماعة ما يسمعش المحرمات، إنسان اللي يصوم يا جماعة ما يدنش المحرمات. صائم هذا جماعة قال العلماء، قال جابر بن عبد الله إذا صمت، هذا جابر صحابي جليل يقول إذا صمت فليصم معك سمعك، وليصم معك بصرك، وليصم معك لسانك، وليصم معك رجلك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لازم الإنسان في صوم هذا يبان بلي صايم. كاين بعض الناس ما كانش فرق صايم والله مفطر كي والله ما كان فرق، كانش كون ما تعرفوش بلي ما كلاش برك، ما تشوفوا الهضره في الناس والمحرمات تقول هذا عادي جدا. من بعد كي تحب الغداء تقول لك انا صايم، تعرف الانسان في صوم جماعي صوم كلش. نتصوم رمضان صوم الجوارح، وصوم الانام هو انه صوم البطن وصوم الاذن وصوم السمع وكذلك، صوم الانعام صايم عن ماكله وشراب. وهذا جماعه رمضان صايم جزوج كبيره من الكبائر. اذا صام الانسان ما يهضرش الناس، ليش الواحد يهضر في الناس تنصح وما حبش جاي تنصح نوم نوم من فراش، ما نقول لك لا الحق يقال ما ولاش، لان الغيبه غيبه. وشنو ذكر العيب بظهر الغيب؟ عيب فلان يكذب، كي تقول له تهضر فيه تقول فلان يكذب غدرته كل يعني يكذبش لي اكبر الكبائر، لانه كاين الغيبه تسمى كبيره وكاين غيبه تسمى اكبر الكبائر. اكبر الكبائر هو ما فيه سب والبيع، دونك انسان ما يكذبش وانت تقول فلان يكذب اكبر كذا انسان صح يكذب في خطوه مش مليحه وهو غايب مش حاضر وانت تقول للناس باللي فلان يكذب وصح يكذب وهو غايب غيبه لان الغيبه ذكر العيب بظهر غيب. والله يا اخواني ما الله عز وجل لن ينالنا كما قال عز وجل بصوره الحزنيه لنا الله لحومها ودماؤها نعجة العيد الله عز وجل يستجمل الحمد لله والشحمه هنا التقوى يعني نيتك لله ولا لغير الله. كذلك يا اخواننا الانسان الصائم كما قال بعض السلف تنبه يقولون كم من صائم جسمه متعوب ولسانه مغلوب مش حتى قادر يهضر بالصوم مش حتى قادر يحط الصوم جسمه متعوب لسانه مغلوب من الفجر الى الغروب وصومه لا يزال محجوب صوم فوق راسه مقعد يعني كاين الناس صايمين مساكن ما الهضره مش قادر يهضر من التعب والمشي مش قادر يعني يمشي من التعب بس صومه مش مقبول ماشي يعني يهضر في الناس ويكذب يسرق يدير نميمه يظلم جار كذا يرفي موجودين بكثره يا جماعه موجودين بكثره في هذه الايام واضح لكن صوم صوم ماذا صوم ماذا صوم الانام معناه صايم انا كلش ما نتغداش وما نتعشاش وما نفطرش سحبني ما نخليش مع الحرام عيني ما نخليش دني في الحرام مش بعض الناس اللي صايم وضال موسي كيتمان من نص الصباح لعشية ندير الغناء شنو الصوم هذا يا اخوان اتقي الله تنبه ولا الانسان اللي صايم وضال قال لك وقلت لك فلان راح وفلان جا موش صوم اتقي الله يا رجل كم من صائم محروم كم من مفطر محروم مفطر كان الناس مفطرين يقول لك والله ما صوم اثنين وخميس تفتقع ما شاء الله والله ما شاء الله ما يصومش النافل يصوم غير رمضان تفتقع ما يهضر بينا ما يقول لك فلان راح ما يقول لك فلان جاء ما يقول لك مرت فلان ما يقول لك بنت فلان ما يقول لك فلان كذا كما قال ابو بكر كن ابن همك ابن يومك هذا هو الاصل همك برك وابن يومك معناه شنو كل الرزق تاع اليوم غدا يجيب الله عز وجل ما تخممش وكن ابن همك غير همك يكفيك قال ابو بكر الصديق المؤمن ابن همه وابن يومه ابن همي انت عندك هموم ولا ما عندك انت بهموم وابن يومي الشيء اللي كاين اليوم كله وغدوه يجعل الله عز وجل ما يجيب لك ربي سبحانه الرزق لان الغد ليس في اليد الغد ليس في اليد اليوم يا جماعه السبت هل الغدوه الحد في يدك الحد الحد موش في يدك تقدر تموت متى تقدر تصحر وتموت تقدر تصوم وتصلى في الجنه خير يومك صائم ومازال المغرب غدا مازال ساعه تقدر الاذان ياذن انت تجي تصحر تموت وين يكون الفطور يغضر لكم في الجنة هذا يقول بعض السلف سمي يمش الموت لأنه تقدر تكون صائم الفطور في الجنة لله عليك من عنده باللي دليل باللي يحفر من دار صائم ما شاء الله جيله حبة أثمر عثمان بن عفان يخي أفر من الجنة قالوا نصم صم يا عثمان فإنك تطير الجنة وبالفعل عثمان صائم نهار كامل غربت راح يجيله حبة أثمر في فمه قتله ما لحش حبة أثمر في فمه أين أفر يقدر يكون الصوم في الدنيا والإفطار في الجنة أي نفحات أمور لا يعلمها إلا الله زي مين يكون مستعد كل لا مستعد سبحان الله يوم القيامة تكتهض في اثنين واثنين واثنين يوم يجي يدير لك حسنات تعبت غير في الدنيا فأقصر تعبت فأقصر والله ما كان ولا شيء سني ربي يسعد أمور رمضان ولا غير رمضان يا جماعة رمضان غير رمضان قال بعض السلف من تكلم في عيوب الناس تكلم الناس في عيوب أو عفوا من سكت عن عيوب الناس سكت الناس عن عيوبه ومن تكلم في عيوب الناس وجد له الناس عيبا وإن لم يكن عيب كي تهضر في الناس راح يلقاو لك عيب أنت ما فيكش من تكلم في عيب الناس وجد له الناس عيبا وإن لم يكن لهم عيب صائم هذا جمال دائما للصيام دائما ما شاء الله دايب اللي صائم ما يتكلمش يقرا القران يروح يقيم يروح يدير الخير ما يسخر ما يدير ولا شيء يقرا القران ولا اللي يقرا القران قليل راه اللي يقرا جماعه الاصل كل سنه كل 3 ايام 65 حزب كل سنه كل 3 ايام ما يجوزش تختم اقل من 3 ايام فيه نهي ان الانسان يختم القران اقل من 3 ايام اللي يقول لك انا نختم اقل من 3 ايام خالف السنه كل 3 ايام تختم 60 حزب في رمضان ولا رمضان واضح اخوان بكل حرف حسنه خير كبير هنا هو كي يهضر الناس تجي سهله كي يقرا القران تجي ثقيله قلت عليه وسعد يتقي الله يا رجل هذا موش صوم صايم ما معموش عن ماكله وشراب تنبه صايم اللي يصلي بالوقت نظيف يحكم لسانه قادر يدير خير يدير مش قادر ما يظلمش الناس يا اخي الكريم. قال له بعض السلف قال دلني على ثلاث امور قال صم قال ما استطيع. جاء رجل الى ابي ذر قالوا يا ابا ذر دلني على خصال الخير قال له صم يوما في سبيل الله قال لا استطيع. قال تصدق بدرهم قال لا استطيع. قال أزي الأذى من الطريق قالوا نحن لو سخم الطريق قالوا لا استطيع. قالوا أعلن الحاجة قالوا شيخ كبير عونه قالوا لا استطيع. قالوا إذا كف شرك عن الناس قال لا استطيع. قال اللهم انزل عليه سائقة من السماء تأخذه يستريح منه العباد والبلاد. هذا جيد قالوا دلني على قالوا صم قالوا منظر شو لسه قالوا صلي قالوا ما استطيع قالوا ما اقدر قالوا من الشر كيف يكسر قالوا عندي الشر قالوا ما نحكم شر قالوا ما نقدرش نظن الناس دعا عليه ناس في المكان وش يريد يدير يا جماعة الخير ما يقدر يسق الله باطل يأذي الناس باطل. تجي تسأل باش الصوم صوم ما اقدرش الزكي ما اقدرش نحلو سخمة والله ما اقدر ممكن الناس كبار ما يقدرش يسقيه وروح يسقيه ما نقدرش فيك شر قالوا فيا شر عليكم السلام فيا شر قالوا ما لا شر حكموا لي قالوا والله ما نقدر لازم نأذي الناس. هذا علي ابو ذر الغفاري ما في المكان اللهم انزل عليه سائقة من السماء مات. وهذا اخوان الموت سني تنبه اتدرون من المفلس قال المفلس من الذي امن ودنا قال لا يا رسول الله المفلس حديث في موسى في صحيح مسلم روى ابو هريره المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه صيام وزكاه اجر عظيم يوم القيامه لكن من اشترى. قال بعض السلف لو تضمن حسنة واحدة ليس للناس فيها حق دخلت الجنة اضمن لي بعض حسنة واحدة اضمن لي باللي حسنة واحدة بيتك مرتك فيها لا مرتك لا ولادك لا جارك لا الناس لا أصحابك لا ولا شيء اضمن لي باللي بيتك تدخل الجنة لأن رحمة الله تصبر احنا كاين آلاف الحسنات تحشر فيها الناس ثاني عنده آلاف مليارات حسنات مش يعرف سميه كيس مسقوف يحط الصاشية ينقطع من تسمع على بالوش يصلي ويخبي يصلي ويخبي يقول لك انا صليت وانا زكيت انا حجيت انا درت انا درت ما انا برجع باللي شتيته يطيح من تحت سبيته غدا يجي نحيك الف حسنه طعنت فيه نحيك الف حسنه ما عطيتوش حقه نحيك الف حسنه واش تلقى يوم القيامه. اذا تنبع عن الصوم وموش معناه صائم يا اخي الكريم ها خرج لسان ابيض نبه صيام جماعه واخلاق صيام ومدرسه. قال البشير إبراهيم الصوم مدرسة تقبل كل المشاركين وتنجح كل المشاركين. مستحيل تلقى مدرسة في الدنيا يشاركوا فيها كل تقبل مكر في جميل دائما يقول لك كاين امتحان المشاركين ألف فنحتاجهم يعني ما كانش مستحيل تلقى مدرسة ألف مشارك يقول لك نقبل ألف ومستحيل جميع يشاركوا ينجحوا رمضان العلماء يقولوا هو المدرسة الوحيدة شارك فيها ألف واحد تقبلهم ألفين تقبلهم شاركوا فيها 3000 تقبلهم ولي شارك مكانش يعاود سنة وكل ينجح. رمضان مدرسة تقبل جميع المشاركين زيد وتنجح جميع المشاركين اللي يحب يصوم يصوم واللي يحب يقوم الله عز وجل رمضان يقوم الله عز وجل. وهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان اخوة جاءت امهما تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم ابنها الاول صام رمضان واحدا ومات في سبيل الله مات في المعركة وابنها الأخير لم يمت في المعركة زاد صام 9 رمضانات مع أخوه بنات. جاءت هذه الصحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل قالت نعم جاءت سألونا ابنها الأول في زوج مات بالخير سألوا الوجه دار صام رمضان برك وراح يجهز في سبيل الله ومات مات مطرف يعني في سبيل الله وبنها الاخر لا ما ماتش في المعركة زاد 9 سنين وصايم كل عام يصوم رمضان رمضان رمضان ومات كي ماتوا في اثنين الامة اللي جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ايهما افضل يا رسول الله قال اليس الثاني قد صام رمضان قالت بلى قال انه افضل عند الله. قال رمضان ما دام صام رمضان الصيام شرعي اجره افضل الذي مات في سبيل الله في المعركة. فرصة يا جماعة هاي فرصة فرصة رمضان من عام الان النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مخفرات الإيمان بينهم من الأم الأم يقول لك الله عز وجل ذنوب كاملة عام في رمضان بشروط إخوان جهز نفسك بشروط كاش الكذب صلي في الوقت وفي رمضان كي ما صليش الفجر في الجامع في رمضان وقت صلي يا أخي كريم ماذا قل لي بالله عليك ماذا هذا اللي يصحر ويعاود يرقد وما يصليش الصبح ما في يصلي الصبح أجيبوني يا جماعة بالله عليك قد رأي في الصحراء ثلاثة ونص نقدر والأذان ثلاثة ونص ماذا راح يصلي الصبح معه سيني تنبه يا أخوانا صائم وما تصليش في الوقت اسمح لي يا أخي كريم أمر موش سهل واضح صلي وتبيع وتجلب العمل عبادة شو اللي قالت العمل عبادة العبادة التي تلهيك عن عبادة الرحمن عبادة للشيطان جميع حاجة تلهيك عن صلاة تستعبد في ابنه اسمك تعبد في الله واضح عبادة تلهيك عن عبادة الرحمن فهي عبادة لمن للشيطان الله عز وجل اعطاك عقل اعطاك لذة باش تخالف باش تخالف على جال 200 نفس مش على جال 200 نفس ترخصات تقول عمل عبادة صلي في الوقت واضح روح نعمل ما كانش علم العلماء قالك ما حرام عليك العمل كانش ماذا بينا احنا عندك اربع مصانع وخمس مصانع ماذا بينا احنا تخدم الشباب ماذا بينا احنا تزوج الناس صلي بالوقت مش معناه الزكاة او الصلاة العمل على حساب ماذا على حساب كذا هذا الاذى الاخر الناس كنت تحبهم كيف بدي جهد العمل عباده كما يقول الشيخ العثيمين رواه العامة وصححه الجهالة تعرفوا حاجة كل ما عرفها رواها العامة وصححها الجهالة ما كانش وعد أجمع ما كانش وعد ما يعرفش العمل عبادة الناس كل جميع طبقات شيخ كبير قاري جاهل وكل يعرف القاعدة دائما في لسانه العمل عبادة العمل عبادة الطالب يأذن يقول العمل عبادة ها ثاني تنبه صلي في الوقت خصوصا في رمضان إخوان في رمضان لمن بس الدندورة في رمضان كيف بس جو لما ختمش القرآن في رمضان وسيختم يا إخوان تعرفون سمية ليلة القدر بليلة القدر لأنه يكتب فيها من يموت رمضان القدم ومن يعيش قدر فيها كذا والعام اللي فات في ليلة القدر تاع العام الماضي كتبت الملائكة شكون اللي راح يصوم العمل وشكون اللي يموت وشكون اللي يصوم 15 يوم ويموت وشكون اللي يروح للعمرة يموت العمرة وشكون اللي الليلة تاع العيد يموت وشكون اللي يتم رمضان ويتم وليلة القدر هذه جاية تاع رمضان هذا تكتب تاع العام القادم ناس من ليلة القدر لأنه كل عام يقدر فيها الله كيف في رمضان القادم وانا اخواني رمضان ثانية ثانية رمضان ثم رمضان يعني اركز انه كاين نقاط بدنا نقفوا عندها الناس اللي صايمة ما شاء الله هوشة كاينة صايم يسب جاره صايم يلعن جاره صايم يجيب الزوجة ويشتمها ويقول اني صايم اتقي الله يا رجل نحن المسلمون اذا وجدنا اكلنا اكل الرجال اذا لم نجد صبرنا صبر الجمال هذا هو الرجل في الدار يخش للدار يلقى الفطور ياكل كيما ياكل الناقة ياكل ويقول بسم الله وياكل تخرج تبكي ما كحتى اشياء مش حرام تلحق للدار يلقى والو يصبر كيما يصبر الجمال لا يسب المرأة ولا يطلقها كيما يلقاش الجواز يجي خدم تجيب الجواز ما كحتى اشياء المسلم كيدخل للدار والعلماء يقسموا الى قسمين يقولوا ان وجد اكل اكل الرجال كي يلحق للدار ياكل يغسل يديه يقرا السنه يقول الدعاء يشرب ثلاث يعني تبع السنه الحق يلقى الكسره واحده في الفطور فيها مرة الاشياء لا يلعن الزوجة ويلعنها وديها ويسبها وبعد يقول كذا والولاد يكسر لهم ماعن وكذا لا لا يا اخي مع الله خير رجل يصلي التراويح ريح ريح ما يحب برنوص يصلي التراويح وين يصلي التراويح ابن سلول مصلي عبد الله بن سلول صلى وليس كل من مصلي يقول اني مصلي يا اخوان اخلاق سبحان الله العظيم سني تنبه انه كاين بعض الناس ناس انا اعلم اقول لا انا اعلم اقول لانه الاسئله اللي راهي تجيني ما تجيكمش من حيث العموم هذه الفرصة باش ننصحوا الناس كان الناس جسد منصوب يصلي جسد أقضى عرصة يصلي يرتوي يروح خلاص فالدار ما كان أخلاق ولا شيء صحيح ولا لا يلعن الزوجة تشبه يلعن الزوجة تاعه كان بعضهم يقول كان يثبت لها الراسة تعرف شنو الراسة أي من إبراهيم عليه السلام وجيت تعرف ما معنى الراسة ما تعرف كي تقول يثبت لها الراسة معناه وش هو الراس الراس هو راس العرب اسماعيل عليه السلام راك سبيه اسماعيل هو ابراهيم وهود والأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم الراس معناه راس العرب شكون راس العرب اسماعيل عليه السلام هو شنو راسه وشنو راسه يحط بلي بويها وما برك نبه يا اخي كريم الظلم يجوز الظلم يجوز صايم صايم لقيت الماكله ما شاء الله ما لقيتش اصبر هذا هو الضابط هذا جار لا لا هاوش الجار يهاوش كذا يهاوش كذا صايم ويهاوش جار وعادي يجي بعد كي يغلط مره يقول في الغضب الشيطان عليه لعنة الله الغضب عدو العقل هذه قاعدة يقول ابن القيم عدو العقل صحابي جاء يقول يا رسول الله كيف ادخل الجنة قال لا تغضب لك الجنة تم في المكان وجيب الأربعين النووية قالوا واش تدخل الجنه ما قالوش ابن الجامع قالوا لا تغضب تدخل الجنه كي يجيك الشيطان يستفزك ما تغضبش برك الجنه جارك جاي من تليها وشك اسكت برك احكي في روحك تدخل الجنه الزوجه تاعك عاطيها وشك امسك في روحك الجنه ابنك كذا صاحبك شريك اللي تخدم معاه لا تغضب لك الجنه حديث ابو ذر الغفاري قريب طريق الجنه والله قريب يا اخوان اجل لا تغضب هاي الجنه لا تغضب هاي الجنه مش بعيده هاي لا تغضب لك الجنه امسك روحك من احكم روحك بالغضب احنا كي يغضب كفر ساعه لعن تلك الله مو مكان ولا شيء تنبه وخاصه اذا كنت صائما للركب السلطاني صائم يا اخي كريم وتسفه صائم يا اخي كريم وتكفر صائم يا اخي كريم وتغتاب الناس صائم وتلعن في الزوجه تاعك كي تلعنها اخي حرام عليك ولا ما حرام عليك والله ما على بال خرج مره قلتو خرج واحد يقلب واحد لان انا جيران برد العوق الاولاد فيهم عقوق لان الراجل يطلق مراته ما نوجد الاطلاق هما حاطين الناس من الاطلاق حاطين بلي راك يطالق هذا لفظ صريح كاين لفظ كنائي لفظ كنائي مرته مطلقه هو مازال عاش مرته عادي جدا وعلى بالك بلي مرته مطلقه خصوصا الشبكه الناس حاطين الربا روحوا السوق وما عطاوني وما عطاونيش هذا واش حاط الربا الربا بيضعون 70 شعبه 74 نوع ربا كي 74 نوع اعلاه او ادناه استطاله المرء على ارض اخيه مخر مار لانه الغيبه ربا من يكون يعرف بان الغيبه ربا الغيبه تسمى ربا ايه اللي يغتاب الناس اكل الربا يسمى ربا نعم المغتاب يهرب الناس اكل الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم ادناها استطاله المرء على ارض اخيه حديث فلان فلان فلان فلان يقول لك مرابي وراني مرابي يقول لك انا بطلت مرابي لان الربا اقوال واعمال شيخ اعلاها اعلى درجه لا ادناها استطاله المرء على ارض اخيه ايه لو اخر ذاك الواي اخر هذه ادناها يعني الاخر مره الاخر مره اللي مثل الشربا يقول فلان فيه مصيبه ولا مصيبه جنب ولهذا العلماء يقولون المغتاب كصاحب المنجنيق اليوم خرج المنجنيق انا قلت لك بالك النهار كامل وانا طارشك كل يوم يضرب هكا غدا يبدل يطيش هكا غدا يولي يطيش حسنة هكا ومن بعد يولي يطيش حسنة هكا ومن بعد يولي يدزها الاصبع ومن بعد يولي يبدل كل يوم يمد الحسنات متش الحسنة في الناس يا اخي الكريم قال ابن القيم جهاد التحصيل ثم جهاد التحصين جاهز باش تحصل حسنة تسمى وزيد جاهز باش تعيش ما تخليش تروح وكتاب الشتات الدوج بكري وبصلي الفجر وتجي وتطيح وتزلق وكذا وانت صايم وكذا وكذا جهاد هذا جني حصلتك جبتها ما شاء الله سمى بعد ما تروح تبعد في المجال سمى فيك مدهن الناس زيد جهاد باش تحصل احكمها لانه صلاتك تجيبها هذا جهاد الاول وزيد جهاد باش ما يديرولكش الناس دوك الصيام في صوم رمضان واش سميوه تحصيل صمت ما شاء الله بصح عندك تهضر في الناس من يحلوك رمضان تاعك زي جادس كي تحصن كي تحصن نحكم رمضان تاعي من دوش الناس لين نظر فيك انا نظر شي رجل واضح لان الله عز وجل هو الذي يرزق والله عز وجل هو الذي يضر والله عز وجل هو الذي ينفع انسان يصوم على الناس يزمل. ينسى الناس هذا معنى الكلام ينسى الناس صايم صح ما شاء الله صايم والله وبالله وتالله يكي يحط عشرة من الناس غير ما تسيقش في بلعهم طول جاجة طرف جاج بالك يجي النهار كيف تتحول فيه الله الشفعات وما قدرتش وينقي فكي يكون عشرة من الناس بالقشبية بالبرموس بالبطوقة يبقى كلش خلصهم في لحظة نبي أختي مشهد الصيام الصيام لازم أخلاق الصيام لابد من هذا نعم نصلي ثم نكمل بعد الأداء بعد الصلاة إن شاء الله بس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل وصلى الله برحمته نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته عن أسئلة جبريل لأن جبريل يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان. توقفنا قبل الصلاة في صوم رمضان وذكرنا فائدة عظيمة حول صيام رمضان وذكرنا بأن الناس في رمضان نوعان قسمان صائمون صيام الأنام وهو الذي يصوم يصوم جميع الجوارح وعندنا صائمون صيام الأنعام وهم أكثر الناس صائم عن الأكل والشرب لكنه تجده مباح له جميع الأمور نسأل الله العافية. جيد الناس صنبط العلماء من قول النصر وتصوم رمضان دليل بأن الأصل في الإنسان إذا أقبل رمضان يفطر ليس كما هو حال بعض الناس إذا أقبل عليهم رمضان تجده ماذا؟ تجده يحزن لأن بعض العلماء قسم الناس إلى في رمضان إلى قسمين هناك من يفرح هناك من يحزن يوجد من الناس أصحاب المعاصي والعياذ بالله إذا دخل شهر رمضان يحزن لأنه كما ذكرت لكم في درس الأمس بعض الناس إن سئل أفضل يوم قال يوم شوال لا شيء أن شوال يدخل وقت المعاصي خرج وقت الصيام التقييدات الشرعية ذهب إلى الشهوات الشيطانية نسأل الله العافية والسلف كانوا ماذا يفعلون كانوا يسألون الله تنبه جيدا لأنه دعاء السلف كله بإدراك رمضان السلف الصالح كانوا يسألون الله 6 أشهر قبل رمضان كي يدركوا رمضان ثم يسألون الله بعد رمضان 6 أشهر ثم سؤال القبول سؤال الإدراك السلف يسألون الله عز وجل بشي يحقوا برمضان 6 شهور كاملة مرجب ويمشي هم اللهم أبلغنا رمضان اللهم أبلغنا رمضان لما يصوم رمضان 6 شهور مر رمضان مرجب اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان يعني السلف عندهم 6 أشهر قبل رمضان يدعون الله عز وجل كي يدرك رمضان بشي يحقوا هذا الشهر الخير العظيم وإن صاموا يسألون الله عز وجل كم 6 أشهر أخرى لكي يتقبل الله عز وجل منهم رمضان قال بعض أهل العلم إذا دعاء السلف في فضل شهر رمضان السلف دعاء كل في شهر رمضان ولهذا يقول ابن سيرين وغيره يقول ليلة القدر ليلة القدر هي جائزة لمجهود السنة أما الآن ليلة القدر وش يديروها الناس ليلة القدر كيف نقول 10 أو 5 ليلة الشهر خطأ هذا خير لكن تقصير السلف يجتهدون طوال السنة لأجل ليلة القدر بارك الله فيك لأنه شعبان صيام شعبان تقدر بصوم تاع شعبان يوفقك رب سبحانه قيام ليلة القدر إياك والظن بأن ليلة القدر هي مجهود رمضان أو 10 أواخر من رمضان هذا فيه خير لكن هذا تقصير يعني درجة ثانية الدرجة الأولى ماذا؟ هي الإنسان يستعد ليلة القدر منذ خرج رمضان يعني كي خرج رمضان هذا اللي رانا فيه تبدأ تجد وقت ليلة القدر تنعم الجاه يعني من رمضان تبدأ بخير هذا قول ابن سيرين وغير من أهل العلم مجهود سنة كاملة وإن أعطاك الله عز وجل ليلة القدر فقد أعطاك خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة كما قال ابن الجوزي رحمه الله نعم هذا على سبيل الاختصار وأن تصوم رمضان سمي رمضان برمضان أقوال كثيرة تنبه قيل رمضان من الرمضاء وهي شدة الحرارة لأنه الله عز وجل فرض رمضان كان في وقت الصيف سخانة بزاف سميها الرمضاء فرض رمضان النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات وأكل كلها في الصيف إلا رمضانين في الشتاء في البرودة النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات 7 رمضانات كلها في الصيف في الحر إلا رمضانين كانوا في وقت البرودة هذا رمضان وقيل من الرمض والرمض هو شدة العطش الإنسان لما يعطش وتجرح عليه من العطش كاين بعض الناس كيعطش بزاف هنا وش يحبسه يتجرح هذا الجرح اللي يسميه هنا في الحلقون من العطش مش من الجوع من العطش يسميه الرمض وقيل من الرمض والرمض هذا المطر تنبج المطر ينزل في الخريف يغسل أمراض السنة المطر لينزل في النهار في مخة الخريف صب مطر قوية واضح يسميها عند العرب تسمى الرمض وهذا الرمض يغسل ماذا أمراض نعم كامل أمراض اللي كان فوق الأرض في الأبدان في الأجساد في الحيوان أو كل يغسل مطر الخريف معناه رمضان يغسل ذنوب السنة لهذا سمي رمضان في رمضان جيد نقول شهر رمضان لأنه عندنا قاعدة اللغة كل شهر بدأ بالراء نقوله شهر احنا عندنا شعبان نقوله شعبان فقط المحرم نقوله محرم لكن رمضان نقوله شهر رمضان شهر رجب شهر ربيع الأول شهر ربيع الآخر لأن الأشهر الهجرية عندنا 4 أشهر تبدأ بالراء عنا أربعة أشهر صدق في اللغة العربية لفائدة لغوية مش في العقيدة فائدة لغوية في اللغة العربية كل شهر يبدأ بالرأ مثل يقولوا كلمة شهر قولوا شهر رمضان قولوا شهر رجب شهر ربيع الأول شهر ربيع الآخر الأول ما يقولوش ربيع الثاني يعني كون يقولوا ربيع الثاني لأنه الثاني يستبدل ثاني يعني إذا ربيع الثاني العلماء يقولوا عم نقول الجمادة الأولى جمادة الآخرة يعني كون يقولوا ربيع الثاني بالكين يقولوا كين ربيع الثاني لأنه في اللغة العربية أولا لما الإسلام يقول لك أولا وش استنى منه استنى كون يقول لك ثانيا استنى ذلك كون يقول لك ثالثا تقدر ما تكونش رابعا الثالث ما يقدرش يجيب الرابع ثانيا يستلزم ثالثا وأولا يستلزم ثانيا احنا الأصل نقولوا ربيع الأول ربيع الآخر ما نقولوش ربيع الثاني نقولوا جمادة الأولى جمادة الآخرة هذه فائدة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت من اختصر بك عثمان والله لا الاختصار فقط وإن العلماء ذكروا فوائد عظيمة قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا ركن من أركان الإسلام وهو حج البيت حج البيت جيد تنبه الصلاة تسمى كفارة يومية واضح ذنوب إنسان يذنب بنادم يذنب يا جماعة ما كاينش الموج ما يغلطش الناس وتخطأ الصلاة تسمي العلماء كفارة يومية يعني الله عز وجل فرصة باش تكفر الذنوب كل يوم واضح الزكاة كفارة سنوية والصوم كفارة سنوية والحج يسمى كفارة عمرية عمر كامل كفر بالحج لأنه عندنا اثنين من الناس تنبه جيدا عندنا رجلان عاشوا في الدنيا أعواما طويلة لكن دخلوا فيها من جديد كأنهم ذوي الولد عنا المريض وعنا الحاج وقع عنا إنسان عاش 60 سنة في الدنيا ومن بعد مرض شهر في الفراش هو صابع كي ناض من الفراش ناض كي يخرج يتخلى خلقات أمه ما عندهاش دم وعنا إنسان حاج 60 سنة ويدير في الذنوب راح للحج بشروطها الست الحج المبرور عنده 6 شروط الحج المبرور كان 6 شروط مش تسميه الحج المبرور يغفر لك ربي الذنوب كيومي ولدتك أمك 6 شروط تأتينا في دروس من بعد إن شاء الله تنبه الحاج والمريض هذا زوج من الناس دخلوا في الدنيا من جديد لا ذنب على ظهورهم واضح مريض قام من الفراش لأن المريض بين جنتين بين جنة دنيا وجنة أخروية إن عاش دخل جنة طاهرا بدون ذنوب إن مات دخل الجنة المريض بين جنتين جنة مغفرة الذنوب وجنة النعيم إذا مات هو في البلاش يدخل الجنة بإذن الله بالصبر بالصبر ما يسبش المرض قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من سب المرض فقد سب الله إنسان يسب المرض أو سب الله عز وجل سب السخانة والله ذراعك يوجع والله بطنك يوجع وتقول لا إله انتبه ثم انتبه قال الشيخ ابن عثيمين من سب المرض فقد سب الله يكسب المرض ولهذا ما يجوزش العلماء يقولوا مرض خبيث تنبه قول مرض خطير سرطان أجل من الله وإياكم منه كذا ما يقول لك مرض خبيث مرض خبيث كذا ما يجوزش هذا جماعة لأن المرض تقول مرض خبيث معناه تنسب الخبث لمن؟ تنبه أمر مو سهل قول مرض خطير مرض معدي مرض عمان مرض مستعطي معليش تقول مرض خبيث أنك تنسب أفعال الله الخبث الله محافيه وذا كلام خطير ولا خطير ثانية تنبه دائما الإنسان يفتح حج البيت تنبأ أخي لأن حج البيت نقال وتحج البيت هنا الحج المراد به نوعان الحج الأكبر الحج الأصغر العمرة والحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حديث صحيح معناه جميع أحكام الحج هي أحكام العمرة جميع أحكام العمرة هي أحكام الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ويروح للعمرة نسميه الحاج الصغير واللي يروح للحج نسميه الحاج الكبير شيخ عمرة الأخيرة ها؟ عمرة أي عمرة ولا عمرة أخيرة يعني؟ لا عمرة ناجحة عادي جدا إيه لأنه كل عمرة في السنة لها نفس الحكم إلا عمرة رمضان هذه عمرة المولد يا جماعة ما كانش بدي راني بالكم بيد عادي لازم تقول في المولد في المولد وكذا أفضل عمرة يسني راني رمضان ولا قدر إلا قدر هذه معناش من الجزائري معناش عمرة في القعدة أفضل عمرة خبر رمضان احنا الجزائري معناش واضح نقول قعدة هذه اللي تجي من ورا شوال اللي تجي قبل عيد الأضحى بوك عنا رمضان تجي شوال وبعد تجي القعدة افضل وقت العمره خير من رمضان. احنا الجزائريين مغلوب علينا دابا نروحوا في هذا الوقت، احنا نروحوا بعد الحج بكي تروح رمضان بعد الحج بعد العمره، اللي قادر يروح يدير القعده من مكان اخر يروح، لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اربع عمرات وكل يدير قعده ما كانش عمره في رمضان. كم عنده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. ووقت اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة في التوحيد تقول والله لا يختار للأنبياء إلا الأفضل. معنى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر الأولى في ذو القعدة، والعمرة الثانية في نفسه، والعمرة الثانية نفس الشهر، والعمرة كذا، دليل بأن شهر ذي القعدة أفضل الشهور في العمرة. بالنسبة احنا للجزائريين أمر ما موش يعني ميسرنا، وإلا لو الإنسان يصيب يروح في ذو القعدة يروح. إنه يروح متمتع شيء آخر، حيث يروح واحد مستقيم. يروح متمتع في آخر، يروح إنسان حاج، حسيب يروح حاج في شهر شوال يروح يتمتع كذا، بس يجي أمر سهل سوارا لا يقدرون الحج، ثم نطيب بالحج خير إن شاء الله. المهم بفائدة فقط، يقول الحج الأكبر هو الحج والحج الأصغر هو العمر. تنبه، الحج الأكبر والحج الأصغر واضح كيما غسل الوضوء. إنسان يعود على جنابه، تبعني جيدا، إنسان يعود مجونب يتدوش ينشف روحه يلبس قشيط ولا يجي يصلي لم يسبغ الوضوء، خطأ، لأنه من البدع أنك تتوضا بعد الدوش، بدعة. قال ابن عمر ما قد تعمقت، شاف واحد يتدوش ويروح يسبغ الوضوء قال له ماذا تفعل؟ قالوا قد تعمقت، راك تخلف في أمور رسول ما دهاش، ما دام تدوش راك طاهر، نشف روحك يلبس قشيط وروح طول تصلي، ما ضرش تسبغ الوضوء لأنك تسبغ الوضوء، الدوش يعتبر وضوء. واضح؟ إنسان مجونب راح يصبغ الوضوء برك وما تدوش، يقدر يصلي؟ ما يقدرش. على جنابه اغتسل وما توضاش. معناه الحج كون تروح اول مره في عمرك ترى الحج، العمره ما يجب عليك من بعد، لانه الحج الكبير يغطي الحج الصغير. بصح رحت العمره والحج ما زلت يبقى تعيش تبدا فيك، ليش ترى في 20 عمر؟ ما دام ما حجيش الحج يبقى فرض عليك. واضح؟ لانه اللي يسبق العمره عن الحج، الحج ما يسقطش. واللي قدم الحج على العمره، العمره تسقط، واللي بعد العمره في حقك سنه، تحب تروح ولا ما تروحش. تمام؟ هذا قول ابن تيميه رحمه الله وغير من العلماء. الحج الاكبر والحج الاصغر كالوضوء الاكبر والوضوء الاصغر. اظن واضح يا شيخ. نعم. في كل خير. قال وانت حج البيت. واضح؟ الحج لغه هو القصد. الحج لغه هو القصد. واضح؟ اصطلاحا هو قصد مكان مخصوص في زمن مخصوص بثوب مخصوص. الحج هذا مكان مخصوص، مش الأرض كيما تروح لها، ترى وين؟ مكة، مكان مخصوص، زيد، في زمن مخصوص. ما هي أشهر الحج؟ لأنه تنبه جيدا. عندنا أيام الحج شيء وأشهر الحج شيء. لأنه الحج الناس يظنوا الحج فيه ثلاث أشهر، الحج فيه ست أيام. شرع جعل لك الوقت تروح بكري، عندك ثلاث أشهر ولا عندك عشر عندك شهرين وعشر أيام. بصح ناري الحج وقت الحج فيه ست أيام فقط، تنبه معي جيد. أشهر الحج باش تبدأ؟ تبدأ بشوال. واضح؟ كي نصوموا رمضان ونعيدوا، كي نعيدوا تقدر تمشي للحج. تتكلم العربية تروح، رغم أنه مازال لك الحج مازال له شهرين، تقدر تروح منذ تعتمر واضح دير عمرة التمتع وما حقاش فوق في السعودية حتى يحجوا الناس وتجي تروح معاه. هذه نسميها حجة التمتع. واضح؟ تنبه جيدا. عندنا شهر شوال، وعندنا شهر ذو القعدة، ما نقولوش ذو القعدة. شوال سمي بالشوال لأن الإبل تشيل، يعني في وقت الشوال الناقة تريد تضرب ذيلها هكا، لأن الناقة العام كامل وذيلها حرز. كي يدخل الشرادة تريد تضرب ذيلها، كنت الحجاج يضرب ذيلها، تشغل يصنعك واحد هكذا. واضح؟ العرب سماوه شوال من وقت الإبل. ذو القعدة لأن العرب كي يتبعوا بشرادة يقعدوا في الديار واحد ما يتابع. ما نقولوش ذو القعدة، ذو القعدة، ماشي بالكف، ذو القعدة. لأن العرب يسافروا كي يلحقوا شرادة يجوا في الديار ويقعدوا. كانوا يتشائموا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة مش يبين لهم باللي الشهر ما تعتبر العرب كي يكيل حق الشهر اللي من وراء العيد. قال يقولوا ما نروحوا نتحركوا الشهر هذا فيه نحس. جوا في ديار ويقعدوا ميتين بالشهر، شهر كامل واحد ما يخرج يتشائموا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة مش يبين لهم بأنه هذا الشهر ما عنده حتى دخل. كباقي الشهور النافع هو الله والضار والله. كي يعطيك الله عز وجل يعطيك، كي نحيلك الله عز وجل نحيلك، ما تقول لا فلان لا كذا لا كذا، كيف الله عز وجل يمشي. تبعنا؟ نعم. شوال ذو القعدة، وعندنا عشر الأيام الأولى من ذي الحجة. ليش؟ لأنه تنبه جيد، أنت تقدر تلبس بالحج. شوال ذو القعدة شهرين، وعندك من التاسع واضح دي الحجة قبل صلاة الظهر تقدر تدخل الحج. فوتك التاسع تبع جيدا فوتك اليوم التاسع من ذي الحجة قبل الظهر كون يفوتك الظهر ما عندكش حج. يشتت الحج ثمان سنين محصر كان محصر تذبح وتجي في الفندق ما يروح الحجة تروح ما عندك ولا شيء. سميه محصر شنو محصر هذا الإنسان الحج في الوقت خلاص لأنه فات عرفة. الحج عرفة اللي تفوت عرفة ما عندوش حج يدير كلش. وتنبه جيدا أشهر الحج شوال ذو القعدة تسعة أيام الأولى من ذي الحجة قبل الزواج ذو الزواج الضابط كون يلحق إليك الظهر وانت ما تدخلش العرفة قضي أمرك. ومن جلس في عرفة لأنه عرفة بدأت تبعد من الظهر حتى للمغرب من الظهر للمغرب تحضر العرفة قال أهل العلم بقدر الجلوس بين السجدتين تبعد هذيك اللحظة بك شيء ثانية بك احسبك عرفة مش لازم تقعد نهار كامل في عرفة. واضح كان الناس يلحقوا قبل ماذا؟ قبل عرفة يلحقوا بالزمن يقدر ماذا؟ جيد هنا الوقوف مش القيامة الوقوف مش معنى واجب الوقوف معنى الحضور كي يقول الوقوف بعرفة مش القيام بعرفة القيام معنى وقف على رجليك لا الوقوف لما أنا حضر كاين شيخ كبير راقد راقد في عرفة يرقد راح وكاين إنسان سعيد حاب يرقد يرقد وكاين إنسان حاب يقرأ طلبة حابين يديروا حلقة علمية في عرفة جوزون العلماء إنسان حاب يبتر إنسان حاب كذا إنسان يوقف على رجليه لأنه هو من السنة إنسان يوقف على حاجة ما يوقفش على رجليه هذه السنة اللي قدرت إذا قدرت توقف فوق حجرة هذه السنة السنة في عرفة إذا قدرت توقف فوق حجرة واضح ولا عاد عندك حمار توقف فوق الحمار والغروب ولا عاد عندك سيارة تركب فوق السيارة تركب لأن الوقوف في عرفة الأولى ما يكونش على رجليك تكون بينك وبين الأرض حائل واضح فوق الصخرات اللي يرسموا الوقوف فوق الصخرة وعرفة جبل اللي يوقف لتحت خير من يوقف لفوق والناس بزاف بدات تطلع لفوق الأجر في تحت أفضل من الأعلى مثال هذا هو الجبل هذا هو الجبل هكذا الناس ساكن واش يديروا يقول لك الوقوف في عرفة والطول يطلع القطوش وما يبانش من الأجر لتحت الأجر في الوقوف في عرفة في أسفل الجبل في أصل الجبل وأصل الجبل موش العالي أصل الجبل هو من أسفل واضح يا جماعة نعم لأنه بعد رمضان تأتينا دورة الحج في الصبورة أن تصلوا أكثر وأكثر من باب التنبيه أكثر يقول وتحج البيت الحج يجب مرة في العمر سنة كل خمس سنوات تبقنا الحج يجب عليك في العمر مرة من السنة ولعد قادر كل خمس سنين حج لعد سنة سنة ما يتواجب السنة كل خمس سنوات الواجب مرة في العمر كي تحج مرة في العمر خلاص فقط الواجب قادر وعندك المال وقادر تحج كذا كل خمس سنين تروح العمرة العمرة وش سميها من الإعمار العمرة ما عندهاش وقت العمرة العام كامل تعتمر إلا ثلاث أيام هي أيام التشريق في بعض الناس حرام عليه يعتمر في أيام التشريق العام كامل حلال عليه من الإعمار شنو الإعمار معنى الكلمة مكة كان فرغانا عمرة واضح هذه من الإعمار وقيل العمرة زيارة العمرة في اللغة زيارة والحج لغة القصد زور خوك وتقصد خوك زور خوك تقصد خوك زور خوك في أي حد تقول فلان زار فلان جاو في أي لحظة في أي بلاصة وكذا وفلان أقصد فلان يحتاج حاجة كاين وقت معين وقت معين هذا باش نقولوا فلان أقصد فلان مش لكم محتاجين ما يقصدوش معناه الحج تقصده في مكان معين والعمرة زور تتحف معنى نقول فلان زار فلان يروح في الليل في النهار في اللغدة في العشاء يروح ما عندك تحرج تبقنا لأنه زيان ما استدلت أنك محتاج والقصد مفهوم رمفهوم في اللغة أخي فرقوا بين فلان زار فلان وفلان قصد فلان وفتا قصده معنى يقصده مرة في العام ولا مرة في العامين كي يحتاج يقولوا قصده هنا الحج معنى تقصده مرة في العام موجه العام كامل حج بخلاف العمرة يقولوا زار يروح وصيحه في الليل في النهار في كذا وكذا تابع جيدا أشهر الحج قلنا ماذا شوال وذو القعدة وذو الخلال يجينا شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة الناس اللي ما عندهم عذر الناس اللي ما عندهم عذر عندهم عشر ذي الحجة والناس اللي عندهم عذر يقدر يتموا ذي الحجة كامل بجاوز معناه أصحاب الأعذار تابع جيدا عندهم أشهر حج ثلاثة شوال ذو القعدة ذو الحجة كامل عدم أصحاب الأعذار اللي ما عندهم في عذر ذو شوال وذو القعدة والعشر أيام الأولين تاع الحج إلى أيام التشريق هذه تسمى يا إخواني أشهر الحج الآن نبدأ في سيد الحج الحج عنده ستة أيام عندنا يوم التروية ثامن من ذي الحجة كما نقول اليوم 8 غدوة عرب ها يوم التروية لا نسميه يوم التروية لأن الحجاج يوم التروية وين يروح لمينا ويوم الصدر مينا الحج تتبع مينا الحج يبدأ بمينا يخلص مينا تروح من مينا وتطلع تروح لمينا يعني اليوم الأول الحج يبدأ بمينا اليوم الثالث من يخلص في مينا اليوم الثامن من ذي الحجة تنبه جيدا سميه يوم التروية لماذا سميه يوم التروية لأن الناس يرتوون ويحملون فيه الماء الناس يهزوا الماء لأنهم رايحين للحج بعد يهز زوج خمس إطرات ماء واحد يهز عشر إطرات واحد كذا واحد يشم خروحه واحد كذا لأنه تحت جهاد كبيرة جماعة الحج مش أمر سهل ولهذا يا إخوان أنا من حتى ذكر بعض الاختصاص من عجائب الجزائر هي البلدة الوحيدة اللي بحجة يكون شيوخ بلادنا بركي أكثر يروح شيوخ الشباب يروحوش يروح شيخة جماعة يتعب مسكين يروح شاب صغير يروح يجيب حجة ما شاء الله يقول لك أنا وشاب ومزلت نغلط قدام واحد يقول لي لك نعم والله كم من واحد يقول لي قادر روح مزلت نغلط وشين تغلط مين بليش أنا مين مشياوي ما نيتو يحجو يدير المعاصي إنسان يروح حاج صغير يروح ويجهز نفسه كي أخطاء يسافر ما يتوب إليه صحيح صحيح ذنب بعد الحج كسبعين قبل الحج كما قال بعض السلف غلطة من وراء الحج في 70 غلطة قبل الحج وذنب بعد الحج فيما بينك وبين الله كسبعين ذنبا فيما بينك وبين العباد فرق بين ذنب بينك بين الله وبينك بين العبد بينك بين الله تكتبك واحدة بينك بين العبد تكتبك 70 تظلم واحد 70 لأن العبد كي العبد مش كما حق الله مع العبد ثاني ذنب الحج جماعة فيه خير إنسان يحذر فيه خير كثير لكن إنسان يحذر وهذا الموضوع تنبه يا أخي كريم نعم قلنا يوم التروية وبعد يجينا يوم عرفة وبعد يجينا يوم النحر وبعد يجينا يوم القرب وبعد يجينا يوم الفر وبعد يجينا يوم الصدر نعم يوم التروية تبدأ يحسن ما يلي يوم التروية يوم عرفة يوم النحر يوم القرب يوم الفرض لا قرض لأن الحجاج يقرون يحطوا لعنده الكابة لعنده القيطون وكل ينصر ثم يريد صراح يوم الفرض غضي هز قشر يجي مساهم فر من منا اسمه يوم الفرض وبعد يوم الصدر يعني يوم الصدر جاي خارج يجي يطعوه في البدأ وكذا كم من يوم ستا أول مرة أخيرة باش ما تفضلوا معلومة يوم التروية يوم الدارات يوم النحر يوم القرض يوم الفرض يوم الصدر هاي ست يد الحج هذا هو سيبدأ الحج أما ليك الشهور ولا كل واحد يروح موجود أن تروح لك فيه لازم أنك تروح في شوال عندك إمكانيات تقدر في 7 من ذي الحجة هناك هنا في الجزائر الدور 7 من ذي الحجة هنا في الصيف الدور عندك إمكانيات تقدر تروح الحج المهم يفوتكش يوم عرفة وقت الظهر بقنا ولا لا يفوتوك مشوا الناس المينا يوم التروية مش تفتوك دخلوا في الحج تقدر الحجة سكون يدخلوا العرفة قضي أمر تنبه الحج عرف الحج عرف نعم هذا الحاج الكبير والحاج الصغير ما الفرق بين الحج الكبير والحج الصغير الحج الصغير في المسجد بس ما تخرجش اللي يروح يجيب عمره من الجامع ما يجيش ما الحرام اللي يروح للحج من الجامع يخرج للجبال يعني يخرج للحمر للحرام هذا الفرق الدقيق ما كانش شرط وعندنا عرفه لك شيء اخر لأنه أركان الحج هي الإحرام، السعي، طواف. واضح؟ هذه الحج، إحرام، السعي، طواف، وقوف بعرفة. الحج يزيد على العمرة الوقوف بعرفة. المعتمر من الجمع ما يخرجش. العمرة كي تعود إنسان قوي، شاب قوي، زوج السوايع كي تكثر جيب عمرة. كي تكثر بيبن تعبش روح، ما يشرح تتعب روح. واضح تعب شرح كوك هذا زوج شوية يجيب عمر ولهذا الناس يشوف روح زوج شوية وراء 15 يوم يبدأ الشيطان يخبط في دماغ يقول لك أنا سلكت 15 يوم وغرم عمره يدوس شوية بك وش يقول لك بي ما جابش نجيب لك بي ولما وخالي واحد وش قال لي بدي عد 20 واحد في 15 يوم اعتمر عمتي وخالتي وصاني وهني كتبتهم في الورقة وكذا وكذا مسكين جاب 20 عمره في 15 يوم قال لك درتي عمو لا نخليه من رايح رايح هذا تعتمر لبويك كل للدار وصلك لبويك قال العلماء بكل عمرة تنصفر هذا هو الأجر ميش عمرة 15 مليون تجيب بها 20 عمرة 200 مليون 200 مليون صرفها ب 15 مليون تحب أبويك تأذي لك المراتي عكمات من اعتامتش روح للدار خير عمرة ميش كما نحج بالطرح شر جاي ولدي يغلب نفسك ولدي ها نفس شو يروح ثم يقول لك لا عمي وخالي وجدي ومرتي وبني الكبير وبني المعوق وبني الاخر وبني الاخر بعضهم 20 و 21 عام كاين تفصيل حسب كاين تفصيل كاين انا اعطي العموم فقط والا كاين من يروح يقدر يجيب وكذا وكذا وكذا نحكي من حيث العموم راني نتهم الناس واضح الموضوع نتهم الناس 15 مليون 15 مليون 15 مليون كان يروح يصور ب 11 مليون برك قد جاب 20 30 عمر هذا اللي تحبه مليح اصرف على جاب 15 مليون قال العلماء لكل صفرة أو لكل عمرة صفرة حبيت تجيب عمر لبويك روح للدار وزيد خرج 20 مليون على جنب بويك ما يقدرش يقول لك أنا خسرت 20 نحسبها بويك وزباله باللي يبرر خلاص 20 مليون على بويك زيد أروح شهرين ثلاثة هو اللي يروح يجيب عمرة من ابنها من الدار ابنها من الدار على أمه هذا هو الأدب اللي ما يشرح سنة تلحق لقيطون تجي ندور تقول له عمرة التنعيم هذا يا أخي الكريم لا مش هذا هو الأمر واضح البر مو شكل تبدا بامك قبل ابيك لانه اذا مات الاب وماتت الام وما مش معتبرين دائما تبدا بالام هي الاولى معناتها علم الارض لا نعم صمت العلماء يقولون امك ثم امك لماذا والديه ما اعتمروش والله مات والديه ما حدوش وحاب يشد دائما يبدا بالام هي الاولى تبدا بامك العمره تاع امك هي الاولى ومن بعد تبدا بابوك كذلك الحق هذا قول الشيخ العثيمين وغيره ليش استنباطهم يقول للصنم امك ثم امك ثم امك أمك أمك أمك ثم أبوك أمك الأولى تاع الحمل أمك الثانية تاع الولادة أمك الثالثة تاع الرضاعة لأنه أمك اللي تحمل بيك بويك ما على بالوش أصلا أمك اللي تولدك بويك ما على بالوش أصلا أمك اللي ترضعك بويك ما على بالوش أصلا تهزك وتولدك وترضعك لهذا قال له أمك معناها أمك ما تنساش حملات بويك ما عندوش أمك مع ولداتك بويك ما حضرش بويك يكفر يسير لك العملية ويجي خارج واضح أمك لماذا؟ رضعتك أمين أبويك ما كذا كيف برك صلي ويتقم الرضاعة؟ لي ولا يهزه؟ شكون يهزه؟ يجي أبوي يهزه لا قالوا أبوك يعني أبويك يهزه بعد ما تهزك أمك وتولدك وترضعك أبويك يلعبك يخرجك الناس يقولون عندي ابن كثير لا قالوا أبوك على الأخر أمك أمك أمك لكن أنت تسبح من هواء الطلق موجود ولا ما موجود؟ نعم قال وتحج البيت تنبه إن استطعت إليه سبيلا تنبه هذه الاستطاعة عندنا استطاعة مالية واستطاعة بدنية استطاعة مالية ثلاثة إنسان مستطيع أن يحج بالمال والبدن يجب عليه صحيح مش مريض عنده المال واجب يحج اليوم قبل غدوة واضح اللهم لما جاش القرعة وكذا كلام آخر اللي عنده فرصة ويجا باش يحج وبدا يقول لك عندي قصار وإني حبيت ندير الضالة موجودة يقول لك أنا داني ضالي برك وعندي القصار وعندي القصار الأول هو القاصر هو راح يموت واضح يقول لك القصار القصار القصار القصار يموت وكذا ما حجش مستطيع بالبدن مستطيع بالمال اليوم قبل غدوة لأن الحج واجب على الفورية قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا حديث حجوا قبل أن لا تحجوا واضح قال عمر بن الخطاب من استطاع أن يحج ويعتمر فلم يحج ويعتمر إن شاء مات يهوديا إن شاء مات نصرانيا لقدر عمر ما راحش زي الدرج واضح ولقدر يروح للحج ما حبش يروح قادر يروح ما حبش يروح عمر قال من يحب يروح اليهودي يروح ولا حب يروح النصراني يروح كان السلف أحسب جيدا ابن عباس ومجاهد وطاووس بن سيرين أبو الآلية الريشاني كي يجيو جنازة يقول لهم جنازة فلان فلان معروف بالحج وما يحبش ما يصليش للجنازة بكري في وقت الصحابة قادر يحج وما يروحش كي يموت ما يصليش للجنازة في قادر يحج وما تروحش يا رجل عمر بن الخطاب كتب ثم محى كتب أنه من عاش في بلادنا ويستطيع الحج والعمر ولم يذهب فليعطي الجزية قال مسلك كما اليهود ثم محى كسبها بالديوان الدولة لأن عمر أول من دون الدواوين عمر الخطاب هو أول من كسب أملاك الدولة في وقت نفسه مش مكسوبة أملاك الدولة في وقت أبو بكر مش مكسوبة في وقت عمر هو اللي دون باللي الدولة الإسلامية تملك كذا كذا كذا كذا يعني الدواوين كما رأينا نحن الآن أول أمير المؤمنين هو عمر كتب عمر الخطاب في دواوين الدولة قادر تحج وتتدرج سلك أعطينا حق ما تسكن في بلادنا ماكش مسلم. هذا في وقت عمر يقول ابن تيمية إذا قرأ مجموعة يقول هذا من هذا المطر أمانة علمية وأنا في رمضان هذا يقول كاد عمر هذا يقول ابن تيمية كاد عمر قريب كل ذا شبيه في النفذة مسلم يصلي وقادر يحج ويدرك وانا نسيت بأن العمر إلى العمر والحج الحج ينفيان الفقر نفيا إلى عز فقير ما زيش يدور بك فقر العمر من العمر ينفي الفقر يا أخي الكريم. سئل الشيخ تويجي رحمه الله رجل عليه دينا وأحب أن يعتمر والدين هذا مسئل الناس هل أقضي الدين أم أعتمر؟ قال اعتمر فإن العمر سبب في قضاء الدين. قال له روح للعمر قال له بيني لك تأمر نيتك صالحة مش ما يقولوش لنا حاجة نيتك لنا تروح تسلك دينك لما تاق وهذا رموه الثانية عمرة والحج في خير استطاعة بدنية استطاعة مالية يجب استطاعة مالية وعجز بدني يجب بالتوكيل باكم بالفتواري وانا قادر بدراهمه ومريض في الفراش واجب يستلك واحد يحج عليه واجب وجوز العلماء جوز العلماء تكون خدمتك ورزقك حلال اما تأتي الحج للناس بالمال جوز العلماء سليم الرحيل وغير جوزوها العلماء انسان خدمته مال خدمته يحج على الناس ويسرك جوزها العلماء رزق حلال وخبز حلال ما شاء الله واضح وله اجر والحاج الذي يحج عن اجر له اجر حاجه اما الاعتكاف قراءه القران في المحرم وحضور حلقات هذه خاصه به مش جهه هو والله ما جوز العلماء قادر بدراهمه ومريض مسكين واش يدير يريح دني في دراهمه. قال العلماء يوكل واحد يدز واحد يقول روح جيب لي حجه تحجيت قول له هاي 50 مليون وروح جيب لي حجه ويعني وشارط العلماء حبذا ان يكون من اهل نقاط معنى الجزائري ما يدزش واحد مصري الجزائري يدز واحد من نقاط تاعو يدز تونسي يدز جزائري واضح استنبطوا العلماء حبذا اللي يدز يكون وكيل عليك يكون يتفق معك النقاط جزائري احنا في الخليفه اخرى المدينه جزائري تونسي وكذا ماذا عفوا المصري مصر أخرى مش جزائري وكل واحد يا أخي جزائري وكل جزائري جزائري وكل تونسي تونسي وكل جزائري وقف على ذلك ويوكله هذا قادر بالمال زيد عاجل البدن يجب عليه بالتوكيل الأول يجب عليه بالنفس واجب عليه هو يروح معين مفتوحي ما يقولش كذا وكذا لا في ديننا معناش لا أستطيع ولا حرج في ديننا ما كاش ما نقدرش أعطاك ربي ما تروح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدي ربي يعطيك نعمة المال ربي سبحانه يحب يشوف النعمة عليك تحب خص عظامك يا أخي الكريم باللغة العامية صحيح ولا لا؟ قاعد تكلم فيهم لماذا؟ أشقى الناس بالميت أهل بيته قول الحسن يأكلون ماله وينسون دينه ما كانش واحد يزر يسمح فيك كما مرت فولاد أصحابك يحزنوا عليك ومرت فولاد كينساو كي تخبيت المال لما تعرف شي غير ذهب والطفل يعرف غير يشري السيارة فأصحابك يجيو قلت مع صديقنا كش نسالوا هناك ولا نقص المرة ما تقولش سالوا هناك ولهذا العلماء يقولوا الزكاة ما تأخرش النهار ليش؟ لأنه كون تأخر النهار نتا 200 خفيت 100 مليون لحفظ الخزانة بلي الزكاة كي تموت تاخد ولا مرة ما تقولش زكاة تقول إيه ما شاء الله خلينا كذا 100 مليون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا مات الرجل قالت الملائكة ماذا قدم وقال أهله ماذا خلى كل إنسان يموت كيموت بنادم الملائكة يقولوا هذا واش قدم واش مد وهم ولي يقولوا معه واش خلى إلى 100 مليون ولا 20 ألف ولا 40 ألف ولا كذا وكذا. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غني ولا فقير هذا السؤال نسأله أنا وأنت وأنت وأنت نهار نموت أنا أهلي يقولوا ماذا ترك الملائكة يقولوا ماذا قدم ولما تموت أنت ولما تموت كل الناس كل ميت يسأل عنه اثنان الملائكة يقولون يا ترى فلان ماذا قدم وشي قدم والزوجة والأب يا ترى فلان ماذا ما خليك ما خلينا نصرفه ولا ما كان ولا شيء ولا نطرفه كما لم يقولوا بعض الناس خلينا نطرفه تنبه يا أخي الكريم واضح هو الظاهر ولهذا العلماء يقول الإنسان لما يكون على قيد الحياة في رجليه رأس ماله كم يقدر يجعله صدق وكيف في سكرة الموت حرم على يديه فوق ثلث واضح تكوز على العكره عمل تسم الله تقدر تديرها كاملة في سبيل الله والمرأة ما تقول لك شلاه وتفرم يقول لك شلاه سكنت وقلت له بلاش تقول لهم تسم الله في سبيل الله وتكتبها نقول لك ما يجوز لك شلاه حرام عليك تلقوا في الفراش حرام عليك تصدقوا كثافة مليار برك جنك مرايين جنك مرايين خطيئين تأكل فراش هذه شرعة له الثلث وثلث كثير. يقول لك درامي ولا درامي دام نركو تغير جديد كم في الفلاش راح تموت يا أخي الكريم سجن ماريت أنا مرة ولا ما يشتبع. يقول اشتبع ما يشتبع اشتبع من الفلاش. عندنا سبعة من الناس كتبوا الوصية التي نصب قطع إن شاء الله يكتبها بالذهب والفضة. كان بعض الناس عنده جهل مسكين يجيب الوصية دي طويلة وعريضة وهذا في الجنازة يقول ما وصى مسكين ما وصى وش وصى. يقول لك في من يموت نصي وبوي وصى حكمها موصل أو موصل. يا أخي كريم سبعة من الأموات لو نفذت وصيتهم لدأخناهم النار قال دخل بيك النار كنت نفذها تبوي كتب لك الوصية باللي فلان بلي ما تعطيلوش الوصف نفذها؟ جاوب لي أيها بوي كتب لك الوصف بنتي تدي بنتي تدي بنتي تدي ابني لك أنت هنا تعطيله الجيت تقول بوي وصى الله أخويا من يدي كنت وصي نفذ وصية بويك راك يزيد بويك راك يزيد النار لازم تخالف خالفت نجي بوي أبوي نار مات ذلك نار الموت شوف نار الموت لازم تكتب لي الشهد بالذهب والفضة وتدير لي كذا وتدير لي كذا تقول لازم الذهب والفضة جاوبني ما تدير شكون تدير أنا في بويك النار لأنه سبعة من الناس وصيتهم كعدم وجوب يكتب لها راحة سكت عدو التفاتيح تقرأ الوصية خلاص قمة تنفش تقرأ الوصية دي قلت تنفذ بك تقرأ الوصية دي قلت تنفذ بعد خمس أيام شيء قبولي بيده نار تكون جاهل تزد بوي تعرف النار والعياذ بالله حاكم أو وصى أو وصى أو وصى أو وصى كلمة وصى هذه يا جماعة راي خبر كما نبين في دورة الجنائز ثالثا مستطيع بالبدن عاجز بالمال يجب إلى أمن الطريق صحيح طويل وعريض صدره ما عندوش قادر يروح يمشي بشرط أمن آمن الطريق الطريق آمن ومؤمن هاي ما تلقوش الجزائريين هنا بعيد الحال كان الناس قرب من السعودية قادر يروح يمشي حاج شهر يوصل يدي ماه الزاد يحكم عليه الطريق ذات كذا لأنه ضيوف جوز العلماء يقولون ضيوف الرحمن خارج في سبيل الله يمشي يومين ويرتح يومين ويرتح كما كانوا بالقديم هذا قادر باش قادر بصح سلطة ما عندوش دراهم جوزوا العلماء يحج بشرط يكون الطريق آمن كان قطاع طرق بو كان قطاع طرق ولا ما كاين كاين بالكثرة باش تروح تمشي الحاج الآن تروح يديو يذبحوك الآن هذا كذا قادر بالبدن عاجز ماذا؟ بالبدن اللي قبله قادر بدراهم عاجز هذا واجب رابعا عاجز بالبدن عاجز بالمال لا يكلف الله نفسا ما عندوش دراهم وما عندوش المال هذا ينوي الخير انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير جيد هذه في الرجل تبقى المرأة لها شرط سائد وهو وجود المحض لما صحيحة وطويلة وعريضة وعندها دراهم قد من المقرس وطمرة صغيرة كثير سنة تروح تتعكي مرأة من الآن يجازة في المطار حاجة فلانية من أين لك الحج المرأة إذا حجت بدون محض والرجل إذا حج بمال حرام قال بعض السلف إذا قال هذان لبيك اللهم لبيك قالت الملائكة لا لبيك ولا سعديك رد عليك الملائكة مش من حج عنك لا لبيك ولا سعديك لما صغيرة كذي سنة ربعين سنة رايحة للحج ما عندش المحرم يقول لك أنا سقصيت وش سقصيت سقصيت البوليسي في المطار يقول لك أنا سقصيت السعودية تروح مع المطار في الحجاز تلقى شرطي ثم تقول له يقول له معليش ومن بعد تجيب خبية عموم بلي سقصيت معنى سقصيت الحرام وكنت بعد كان سقصي الشرطة كنت في جاد اللي عندك سقصي كذا قال معليش يقول لك سقصينا يجوز يا أخي لماذا الآن العلماء لماذا الآن ما يجوزوش سياقة السيارة هل معنى لذات الستر ولا اللي ما يترتب عليها مش معناه أن المرأة كيف تسوق السيارة في أحسن إشكال لأن مصورة المشكل كون السيارة ديش روندة نحا هذا هو المشكل العلماء اللي ما يجوزوش موش معناه ذات بعض الناس يقول لك لا وش فيها يا اخي ناعم تضمن لي بلي السياره ما تحبش الطريق لا تضمن لي هاي كلام الله عز وجل المراه ماشيه في طريق طويل بين قوسين طرح العجله بالله عليك شكون يتوقف عندها توقف عندها التقيه جاوبني تقضي المراه تنحي العجله يا اخي لازم يجي رجل اجنبي نبه مليح تبعد المساله كيش موتي تحضر السياره في الليل شكون يحب ينحيها العجله ويركب لها العجله هي ما تقدرش يجيب بويها ما لهاش لا بالو بها طول يجي اخوها كذا الراجل يروح ما لا بالوش كانه لم يكن واضح وشكون راه يجي يجي الشاب الفلاني فلان القمار فلان الخمار فلان اللص نسال الله السلامه والعافيه إذا كان حاميها هو حراميها من الذي يحميها؟ قال بعض السلف إذا مرضت الشاة إياك أن تبعث طبيبا يسمى ذئبا. نعجة مريضة لازم الطبيب والذئب. هنا نعرفوا باللي نعجة ماشي مريضة يكون ذئب صحيح ولا لا؟ هذا هو ضابط. بعض الناس يقول لك لا ودير ضجة وكلش مرة سوق. يا أخي الكريم لا ضامن باللي ما تكذب باللغة العامية العجلة ما تكذبش فضل إذا ضامن باللي خلاص من السيارة ما توقفش فضل. ستتوقف يا أخي الكريم إذا امرأة من الصيف من برجين توقف في الطريق شو راح يتوقف عندها يا أخي؟ جاوبني. هاي المرأة رايحة من بلاصة لبلاصة في الحافلة واحد خلاص الحافلة ذيك البرقيل نهار خدمت نهار حبس دز انفخ كذا مانيش مايضة. الرجال واحد يحكم فروض وواحد يدير الصوف وواحد كل على ربي يمشي وهي واش دايرة تدير فروض ترى مع الفروض جاوبني تمشي اثبات الاخلاق هاو انت تجاوب عليها. شفتوا النفس هذه الشيخ الفوزاني بهتها فيها الناس هذه كلمة جديدة قالوا مش ذات ذات السيارة. احنا كنا عارفوا بلي المرأة ما تحبش السيارة عطف تعليش المرأة مقصورة داخل السيارة خير ما تمشي برجلين. ما يترتب افهم المعنى يا اخي كريم قبل ما تنكر افهم المعنى. انا اعطيت طريق البرج بركي انه كذا كون طريق اخر هذا طريق السيارة كون طريق موش السيارة جماعة في غابة وكذا وكذا والله وبالله وصلنا دي اسمها باسمها اسمها دي اصلا انت قال امرأة لا سيارة لا امرأة لا سيارة. وانا امر كبعض الشباب اخذ اهله لبلاد تونس روح نحن له المرأة اصلا ما جابهاش صرف لحق للدار قريب كسبوا قال له روح فكر انا وهامل في الخلاء اعرف هذا الشاب قصته حادثه جديده بقى باش يروح للعمره يدي مرته ويروح للعمره مو شهر العسل هذا شهر البطل واضح راح البيت يروح للعمره يدي مرته يجيبوا عمره ما شاء الله وغير ذلك خير كبير هو رايح لتونس شو قال يا تونس الحق تمام المرأة ما روحش نحوها له طول وروح للدار الضي انتهى من البيت بك حاليا ومن في الدار قالوا انت ليه جاي قصد قالوا ما تجيش كون جيت عندك مرأة ما تجيش مشكلة ولا مشكلة الله السلام والعافية من الانسان يتلذذ جواب الشرع يقول لك حرام حرام اطلب ليك وش لا هو لا هو لا هو لا هو لا اسأل الله السلامة والعافية. هذا حد البيت المرأة لازم المحرم يا جماعة نختمه بالمحرم شنو دخلوا غدا في أركان الإيمان المحرم تبع جيدا. بعض الناس يطلب مرته مع صاحبه لا لا لا الشريك يقول لك مرتي رايحه مع صاحبي وصاحبي رايح هو مر هو مو مرته ليه كم من انسان هكذا مسكين يقول لك انا ما رحتش وانا ضامن يقول لك انا ضامن في العمره ولا مره والله ما ديتها يقول لك انا في الصفه وش تقول جوز ولا جوز مع ما رايح يقول لك صديقي هو روح للروح هكذا زعم يخلع فيك الروح يضر وحدك الروح للروح زين يقول لك الروح للروح يا كيما خويا زعم باش يدلس عليك روح هذا كيما يوم عندنا 20 سنه مع بعضنا نروحوا ديال بعضنا نشوف العوايد هاي بزيت معايا المراه تاعي زيد وهو رايح هو مرته وكذا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا الرجل الاجنبي محرم المراه تاعك يا اخي الكريم اين مروءه التقيده في نفسك؟ لا يامنن اخ اخا على امراتي انه لا امين في النساء الامانه تذهب الفضل تعطي له دار ذهب وفضه روح يعود امين تروح تجي تلقاها ما كانش الراجل يعيش الامر الامانه ماهيش النساء جماعه هذا قول الشاعر لا يأمنن اخ اخا على امرأة انه لا امين نساء اعطيته دار معمره ذهب تروح 40 سنه تروح تلقاها مليان كيما هي يقدر يعيشها المرأة ما يقدرش يعيشها الرجل والمرأة الرجل يعيش المرأة اياك اياك واش تدير هذه المرأة ماهيش قادر العلماء قالوا ماذا تقول عندها الدراهم ما شاء الله وعندها الصحة وما كانش محرم دليل بأنه لم تكن مستطيعة وش اللي يدير؟ تولي العلماء يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز حاجة فقد حج تعرف الحديث؟ وش اللي يدير؟ تروح تشوف واحد فقير تقول له هاك روح جيب حجة تدي هو يدي أجل في الحديث من جهز حاجة فقد حج ومن جهز مجاهدا فقد جاهد حديث هذه المرة وش اللي يدير؟ تجيب 5 مليون واضح؟ شوف إنسان فقير مسكين واضح تقول له هاك فلان انني كنت ناوي الحج وما قدرتش وكذا وكذا هاي 50 مليون وروح جيب حجه هو يدي الحج وهي تدي اصل وما يحاسبهاش الله عز وجل وعندها مشاريع الخير كثيره وبالناس باش نحبوا هذه المراه واضح مش ندزوا المراه وحدها وكذا وكذا وكذا وكذا الله العافيه. صح العلماء جوزوا المرأة كي تمشي تخرج من الدار وتفوت مكان مسافة السفر مسافة القصر يموت المحرم السنة وما تروحش. هذا جوزة العلماء. واش بك ميدان مرأة خرجت من الصيف للعاصمة ومات المحرم في العاصمة بجوزة العلماء تمشي لأنه مزايا العاصمة قصر ولا قصر خاص تقدر تروح تجيب الحج وتروح وتم العيدة تحت. أما رجل مات في البرج وما رايح للحج تروح للدار كيموت المحرم في مسافة فاتت مسافة القصر يجوز القصر بها جوز العلماء غير واحد من علماء العصر تم العمرة والحج واضح. شوف رفقة أين تمشي قل من المسافة ترجع للبيت جديد أركب وعدي بنت الناس واضح المواضح. المحرم إما سبب إما نسب هنا نخدم إن شاء الله. المحرم سبب نسب جيد. النسب معناه لما تروح مع بنها لأنه بنها من نسب لما تروح مع أخوها نسبه لما تروح مع ولد خوتها نسبه لما تروح مع خالها نسبه لما تروح مع عمها هذا محرم النسب يعني الدم. عندنا محرم يجوز تروح معه محرم السبب من الرضاعة ولا النسب. نعطيك مثال نعطيك مثال تبعنا جيدا. لما تروح مع طفل لما تروح مع بنها وش سمى الولي أمه من النسب. لما تروح مع رجل بنتها يا أخي مو لمرتاعك مو لمرتاعك من نهار عقدت على بنتها حرام عليك كذي مها للأبد لش تطلق لش تطلق بنتها تبقى مها حرام عليك الأبد أمها تليك أمه ولش تبدها أن تطلقها كتلقى نسيبك في الطريق تقدر تكلمها وعادة جدا لأنه رأي مك واضح مو لمرتاعك محرم ولا لا لكن محرم سبب يعني بيش سبب هي أصلا بعيدة عليك احتياج بنتها عندك بالسبب زعبتها ولا المحرم لك الرضا بكمرة رضعات تقدر تديها الحج هي بعيدة عليك بسبب هذا الله يبارك أمك اللي ولدت معنى المحرم نوعان محرم الأنساب ومحرم الأسباب طبقنا هذا محرم الأنساب والأسباب نظروا ببعضها يشترط فيهم الإثنان أيوة يكون مسلم لأنه الكافر مي عسل مرأي جماعة مرأة مسلمة يعسل الكافر الكافر أصله مي عسل العيلة وكفرين الزمعات لازم يكون مسلم ويكون ذكر ما معنى ذكر لأنه لما ما تعسل مرأة لما ما تخرج معنا مرأة كيف تقول لك أنا دي تخصي في يدي ورحت شرع أن مرأة ما تعسل مرأة يا جماعة الرجل يعسل المرأة المحرم هذا لازم يكون مرأة ذكر تبع جيد لهذا الآن نحن ضعفنا والكفار تكالبوا عليك بنت دينا إخواننا نشتم على بينا طالق من مرته للصيف للزين يقول لك أخي معها أخوتها هاي المحرم إلى مرأة متعشت مرأة أخي كريم ثلث نساء يعيش مرأة النساء يعيشوا بعضا لأنه الأصل في النساء معها المحرم مش يكون مسلم معنى أن رجل كافر نخطو تقول معنا مرأة مسلمة مستحيل والله يبكي الحلامي واضح عنا روح لقينا هذا لقينا المسلم لقينا الإسلام لقينا المرأة لازم يكون ذكر يكون بالغ ذكر الطفل الصغير لما لي هذا الطفل تاع 5 سنين رايح على القسنطينه راني مدي بنت البني معايا طفل صغير هو يشجع عسه جاو لما راه يشرح لك ابن صغير حنا خلي ندزو على المراضي اسمنا المراه يا جماعه واه مسلم ذكر بالغ مش راجل كبير بالغ هو يعيش لوحده ايوا عاقل ما مسكينه مدي راجل كبير ومهبول مش يشجع مسكين هو يشجع عسه هاي شرط المحرمة جماعة وإلا تجي في دارك وقعد يا ربي ولادك وقومي براسك عندك الأجر قد منا نصيح تقول لي ما قلت ما تغربك لا عاطفة ولا شيء وانا أنا من منع ثمر شنا ما تعتمريش وراء الإشكال كيعود الرجل هذا الحكم المسؤولية في الدار ما تعتمريش نعم ايه وراء الإشكال الرجل ما ظلمكش أنا ربي سبحانه يدلك شرط زيد على الرجل والمحرم ما كانش المحرم تروح في عبسي الناس وتمشي كيف بعض الناس كيف تقولوا ولا ما اعتمرش هاتم يفشل ضربة قاضية كي تقولوا انت كل عام تروح وانا ما نروحش ها وتقول لك خيت هذيك كذا كنمشيو مع بعضنا نمشيو بالعوالي ولا تقول ما انا صاحبي تلقى الراجل يقول لك ما قاش صح صاحبي ومشيك قولوا ليه يطلقها صحابي جليل بعث امرأته حاجة خرج في سبيل الله قال لهم اسمه الأسر تقول هذي او موش قعد في الدار كيما احنا جا في الدار وقعد او خرج هلك دز مرته للحج هذه صحيح في أظن في غزوة حنين أظن غزوة حنين معركة قوية 12,000 مقاتل ضد هوازن قوم الشيماء أخت الناس صلى الله عليه وسلم أي هم قوم حليمة السعدية، وقوم حليمة السعدية هم سلالة الفوزان، تعرفون الشيخ الفوزان سلالة حليمة السعدية، فهمت خلص؟ أيه تربى ما تزهق قال لك اسمه الأزر، لك اسمه الأزر، تروح إلى الحجر ونخرج الجهاد إلى تلاقينا، تلاقينا في الجنة وإلى عشاء من الدار. خرج لك صحابي قال يا نبي الله إني اختصمت الأجر مع زوجتي، بعثتها حاجة، لأن الحديث يقول الحج جهاد نساء الأمة، حديث تعرفون الحديث؟ حديث صحيح صحيح الألباني، النساء الجهاد صحيح من الحج. قال إذا أنا نروح الموت وتروح الحج إلى عشنا كما روحوا الديار جهاد جهاد وإلى متن تلقوا في الجنة. قال يا نبي الله إني بعثت زوجتي حاجة جهاد وخرجت معك مجاهدا، أفترى أني قد أحسنت أمرا في الجملة الكلام؟ قالوا هل ترى؟ قالوا ارجع وحج مع مرأتي. قالوا ارجع من الآن حالا، قالوا من معركة مستطعمة، قالوا ارجع ارجع وحج مع من؟ مع مرأتك، مع مرأتك. قالوا ارجع وخلي القتال في سبيل الله، قالوا مسؤول في المعركة كيف جاه؟ قالوا ارجع الحج لمرأتك. نعم صحابي آخر خرج الجهاد وخلى أبوي أمي يبكيه ولم يستأذن، أنا أقول لك أنا رايح الشاورة ما كبيك، قالوا فيها تزيد الشاورة ما أبوي. قالوا يا رسول الله إني خرجت مجاهدا وتركت أبي وأمي يبكيان. العلماء وش يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قارن دمعة الأب قطرة الدم وقطرة الدمع، قطرة الدم وين؟ تأصل كيموت المعركة، خمر قطرة الدمعة الأب. العلماء وش يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين قطرة الدم وقطرة الدمع، قدم قطرة الدمع لقطرة الدم، قالوا ارجع ففيه ما فجاه، روح لما كوبي جاءت لما كوبي. احنا كنا انت غلب العاطفة، يقول لك خو جهاد وما كوبي فيها مش جهاد، سب ما كوبي تقول انا مصلي، تلعن ما كوبي تقول انا صائم، انا حاج انا معتمر، اتق الله يا عبد الله. اشتم ابوي واصحابه كل يسمع، ام ابوي والنخل اللي يسمع، مين راح يفتح؟ راح يدير مشروع يسمع الناس، هو اللي ما يسمعهمش يقول لك والله ما صلح لي المشروع. مصيبة، أول من يسمعوا يمك، وأول من يسمعوا أبويك، بعض السلف يروح يقرأ قبل ما يزكي العلم يقول زكاتكم، كي يقول العالم فلان ما شاء الله مو ما يشربي عليه، مين ما شاء الله يزكيك وإن شاء الله علماء الأرض، هل زكاتك أمك؟ لا، زكاك أبويك؟ كي يدعي لك أبويك ظهر الغيب أمك، روح من تخبي أخي كريم، لكن إحنا مش موجود، دير كل شيء الخير في باله بلي خير، سيغضب والديه. لا، قال الشافعي احذر أن يكتب عليك البر عقوقا. ما معنى البر؟ تكخار في مشروع خيري يبالك بر، تحكي ما سوى مشبويك ما سوى يكتبك عقوق. شوف الشيطان كي العلمات، احذر أن يكتب البر عقوقا، ما تكبلك في الكبير الخير، عند ربي مكتوب عاق، تبويك ما يسمعش، أمك ما تسمعش، رايح للعمرة الناس كنت تسمعني حق السعودية عيطة لما قلاني في العمر، يتقولوا ابني ما نسمعش، يقول لا ما حبيت نحير، وصاحبك لا تحير فيه. ها جاوبني يا اخي كريم، صاحبك لا تحير فيه، وهذه ماهيش حيره كي تقول امك وبيك انها معمره، ماهيش حيره، هذا اصل توثيق، لكن نسال الله العافيه. وهذا اخواني مول، هذا على سبيل السؤال، احنا الان اليوم خلصنا اركان الاسلام، غدا ان شاء الله ندخل في اركان الايمان، نفس التوقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.